السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب النفيس كتاب العقيدة الواسطية للإمام العلامة ابن عباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من كتب الاعتقاد التي حوت مورا كبارا، رغم أن الكتاب ليس من المطولات، ولكنه رحمه الله تعالى وفق فيه لأحسن تصنيف، وجمع فيه رحمه الله تعالى في عبارات موجزة جملة من أمور الاعتقاد الكبار. وأحب قبل البدء في هذا الكتاب أن أقدم بمقدمة اقتضاها الحال الموجود اليوم في أمة الإسلام مع شدة الغربة وحلول قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أحب أن أنبه إلى أمور تتعلق بما نحن فيه الآن، وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بدراسة العقيدة والعناية التامة بها. ولهذا سنحرص بحول الله عز وجل في هذا الدرس على أن تكون عبارات المصنف رحمه الله تعالى مشروحة بالتفصيل، وذلك أن أمور الاعتقاد هي الأس والأصل الذي يبنى عليه ما سواه. ومن الأمور بالغة الخطورة التي يلحظها من بصره الله عز وجل ما أصيب به الناس في هذه الأزمنة من حيث الاعتقاد من جانبين: أما الجانب الأول فهو شدة الهجمة على عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم النقية من الشرك والخرافات، والنقية من سخافات الفلاسفة والمتكلمين وضلالاتهم. وهذه العقيدة عليها هجمة شرسة واضحة، سواء من داخل الأمة الإسلامية من أهل الضلال والانحراف، أو من أعداء الله اليهود والنصارى ومن شايعهم. وهذا يؤكد على الأمة ضرورة البدء بما بدأ الله به، وضرورة الاهتمام البالغ بما أفنت فيه الأنبياء صلى الله عليه وسلم أعمالهم وأعمارهم فيه، حتى جعل نوح صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدعوة للعقيدة مع قوم المشركين أمضى 1000 سنة إلا 50 عاما. فلا يستغرب بعد ذلك أن يمضي المرء شبابه وكهولته ومشيبه في ضبط هذا الأمر والحرص عليه، فإنه لا نجاة إلا لمن لقي الله تعالى على اعتقاد صحيح. هذا الجانب ينبغي العناية به، العناية التامة والبالغة والاهتمام من قبل الأمة جميعا شيبا وشبابا بأمر العقيدة، والعناية برد الهجمة من أعداء الله عز وجل على عقيدة السلف. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو ملحظ موجود، أن عددا غير قليل من طلبة العلم يهتمون اهتماما طيبا بأحكام الاعتقاد، بفقه الأحكام العملية المعبر عنه بالفقه، وهذا أمر في محله. وهكذا يهتم عدد بمصطلح الحديث، وهذا أمر في محله. لكن الإشكال أن العناية بهذين الفنين على عظم قدرهما جعلت بعضا منهم لا يهتم الاهتمام الذي ينبغي بأمور الاعتقاد. وأنقل كلمة للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تجدها في كتابه فتاوى أركان الإسلام الصفحة 118، يقول فيها رحمه الله: لأنه مع الأسف أن جانب التوحيد والاعتقاد لا يهتم بهما، ليس من العامة فقط، ولكن حتى بعض طلاب العلم وهذا أمر له خطورته. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي العناية البالغة بأمر الاعتقاد، وألا تكون الدراسة قاصرة بحيث تركز على جانب الأحكام العملية مع إغفال ما تبنى عليه الأحكام العملية. إن الزكاة والصيام والحج والجهاد لم تشرع إلا في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ومكث في مكة 10 سنين. والصلوات الخمس المعروفة هذه لم تشرع مباشرة، وإنما شرعت بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى ربه. وإن كان أصل الصلاة واجبا في مكة، وما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، ولكن الصلوات الخمس لم تشرع إلا ليلة المعراج. فلطالب العلم أن يقول فما الذي دأب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مكة إذن؟ إن الجواب واضح، لقد أثنى صلوات الله وسلامه عليه وتحمل كثيرا جدا من أذى المشركين في أمر الاعتقاد. وهذا هو الذي ينبغي أن يعيه كل من أراد أن يسلك مسلك العلم الشرعي، أن يؤسس أمر العلم على أمر الاعتقاد. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا فيه تنبيه له، لأنه سيأتي إلى أناس ليسوا من الأميين أهل الجاهلية، لأناس قد يكون عندهم حجج شبه يتذرعون بها. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بأن يبدأ بالتوحيد بالاعتقاد. ثم قال فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالبدء بما بدأ الله به بأمر الاعتقاد. فينبغي أن يلاحظ هذا غاية الملاحظة، وأن يحتسب المسلم أمر الاعتقاد ودراسته، إذ هو الأساس والأصل. وفي كلام العلامة الشيخ محمد الذي نقلته قبل قليل في إغفال بعض طلبة العلم الانتباه إلى أمر الاعتقاد كما ينبغي والاهتمام بعلوم أخرى، مصداق ذلك ما لوحظ في عدد من الكتب التي صنفها أناس من أهل الفضل، ولكن اهتموا بالجانب الذي ذكرناه وجانب الأحكام العملية، وصار الواحد منهم ينقل عن أناس لا يدري أن فيما تضمنه من النقل عنهم زلة اعتقادية، كأن ينقل عن أحدهم في مسألة من مسائل أصول الفقه، ويكون هذا المنقول عنه متشربا بمذهب الاعتزالي أو الأشعرية، فينقل ولا يدري. فإذا أوقف على مضمون الكلام قال إني لم أتفطن إلى أن هذا هو المقصود. فيقال كان ينبغي أن يلاحظ هذا من أصل طلب العلم من الأساس، حتى يكون طالب العلم مبنيا بناء سليما صحيحا في أمر الاعتقاد. الأمر الذي يلي هذه المقدمة الكلام عن هذا الكتاب المشهور. هذا الكتاب صنفه الإمام المجدد العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جوابا لقاضي بلد يدعى واسط، وصار يسمى العقيدة الواسطية نسبة إلى هذا البلد. ولما صنف هذا الكتاب قام عليه مجموعة من المتكلمين الذين تأثروا بمنهج المعتزلة من متأخر الأشاعرة ونحوهم، وعقدوا له رحمه الله مناظرات كثيرة، وطلب رحمه الله أن يحضر أصل الكتاب وناظرهم بما فيه. ولما أراد السلطان أن يجمع بينهم وقال هذه عقيدة أحمد بن حنبل وأنتم لكم عقيدة الأئمة السابقين، أبى شيخ الإسلام هذا الكلام وقال ما تضمنه هذا الكتاب هو عقيدة أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. وأصل اعتقاد السلف موجود قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنهم رحمهم الله منهج السلف، معتقد السلف لم يكن خفيا حتى يربط بفلان، ولكن كما قال بعض أهل العلم الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد، لأن أحمد ثبت في المحنة رحمه الله فجعله الله إماما كبيرا من أئمة السنة والجماعة، ولكن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد أحمد حتى يربط به، بل هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، والخلفاء الراشدين وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سلك على نهجهم من التابعين وأئمة الإسلام. هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية بالغة، ولهذا كثرت شروحه له من أهل العلم، فلا تكاد تجد من مشايخنا إلا ومن شرحه، ومنهم من أطال إطالة واضحة، ومنهم من توسط، ومنهم من جعل تعليقات مختصرة عليه، نظرا لما لهذا الكتاب من النفاسة العظيمة. ما موضوع الكتاب؟ موضوع هذا الكتاب الأخ يطلب إخبار صاحب سيارة جيمس الأحرف قاف يا ميم 123 بأنه سد الطريق، ينبغي ملاحظة يا أخوة، ملاحظة أن يحتسب الإنسان البعد، يعني 10 أمتار أو 20 مترا حتى لا يقع في أذية الطريق. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، ثم قال لما سئل عنه قال كف الأذى، ومن الأذى أن تؤذي أخاك بأن تضيق عليه. ينبغي أن يلاحظ هذا ويحتسب الإنسان خطوات يسيرة يمشيها. نعود إلى موضوع الكتاب. موضوع الكتاب هو التوحيد وأمر الاعتقاد، فركز رحمه الله تعالى على أمر الاعتقاد، وبدأ بالأمر الكبير وهو أمر التوحيد. والتوحيد صنف فيه أهل العلم كثيرا، وركزوا رحمهم الله تعالى على بيان الحق في أمر التوحيد عموما، واهتموا بشكل خاص بما وقع فيه الخلل فصنفوا فيه وسموه باسم التوحيد. فيقع الخلل مثلا من بعض الناس في أمر توحيد الأسماء والصفات، فيصنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ويركز على الأسماء والصفات، نظرا لما كان في زمنه من الكلابية أسلاف الأشعرية والماتريدية من الخلل في هذا الجانب. ولما حصل الخلل في جانب توحيد العبادة صنف الأئمة مصنفات باسم التوحيد أيضا بيانا للتوحيد الذي هو توحيد العبادة. فالتوحيد معناه بشكل عام من إفراد الله تعالى بما يختص به سبحانه بحمده. التوحيد إفراد، الإفراد ضد الشرك، لأن الشرك ضد للتوحيد. إفراد الله بما يختص به، الأمور التي تختص بالله إذا جعلت لغيره حصل الشرك، وما يختص الله تعالى به ثلاثة: يختص تعالى بالعبادة فلا يعبد سواه، ويختص بالربوبية فلا رب سواه، ويختص بالأسماء والصفات الخاصة به التي لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى فيشبهه، بمعنى أن لله تعالى أسماء وصفات تخصه تعالى وتليق به، وإن كان للمخلوقين أسماء وصفات تخصهم وتليق بهم، لكن اسم الله عز وجل يليق به وصفته تليق به تعالى، ويأتي تفصيله بعون الله عز وجل في هذا. ومثل ما ذكرت سيكون إن شاء الله تعالى الشرح فيه تفصيل للعبارات واحدة واحدة، لأن شرحنا السابق من سنوات، مثل 10 سنوات مثلا، شرح المشايخ كان شرحا لمعاني هذا المعتقد، حملت كما قلنا حملة على منهج السلف، وصار بعض الناس يسعى إلى إسقاط عدد من الكتب ويصنف المصنفات بما يزعم أنه نقد لها. فاحتيج عند شرح مثل هذه المصنفات إلى الرد على الشبه المثارة حول الكتاب حتى نجمع أمرين: الأمر الأول التأصيل والتوضيح للمعتقد، والأمر الثاني أن نوضح الرد على شبهات المغرضين من الذين يروق لهم أن يعود منهج الشرك بالله عز وجل في جانب العبادة، أو منهج المعتزلة وأضرابهم ممن أمات الله عز وجل كثيرا من كتبهم فسعوا إلى نبشها، أو منهج بعض الموجودين من الأشعرية والماتريدية ونحوهم، فاحتيج إلى الرد وبيان ما في الكتاب ما أورد على الكتاب من شبهة ليرد عليها. فهذا مما يحتاج إليه الآن، لأن هؤلاء المغرضين صاروا يسعون إلى الرد على هذه الكتب ليسقطوا كما قلنا منهج السلف، وهذا واضح في ضربهم لأشخاص وأعلام معينين كالإمام المجدد أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فيضرب كأن الضرب في شخصه وإنما الضرب في منهج السلف. والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا كأن الضرب في شخص اسمه محمد بن عبد الوهاب، وإنما الحقيقة الحملة مركزة على منهج السلف الصالح النقي القائم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون. لكن بدلا من أن يضرب النص ويضرب اعتقاد أبي بكر وعمر، يضرب ما عليه فلان من أهل العلم، وكأنه لا يتناول بضربه أولئك الأخيار. فالله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله تعالى بالتسمية، وهذه هي طريقة المصنفين أن يذكروا اسم الله تعالى تسمية أو حمدا في بداية مصنفاتهم. ومن الأمور المنكرة التي تلقيت من اليهود والنصارى في هذه الأزمنة أن تبدأ الكتب بلا ذكر لله تعالى، بلا اسم ولا حمد. وهكذا من المنكر أيضا أن يخطب خطبة جذماء ليس فيها تسمية ولا حمد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يحمد الله في بداية خطبته فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يكتب اسم الله يكتب التسمية في بداية كتبه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى آخر الخطاب. وهكذا ذكر الله عز وجل التسمية عن سليمان لما كتب إلى بلقيس، قال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبدأ بسم الله تعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم ذكر أهل العلم أنها آية فاصلة بين عدد من السور، لذا قال ابن عباس: من ترك التسمية يعني بين السور فقد ترك 114 آية. فبسم الله الرحمن الرحيم آية، ولكن لا يجهر بها على الصحيح في قراءة الفاتحة، وإن كان المشروع المصلي أن يتعود ويسمي، لكن الصحيح أن الجهر بها لا يشرع للمأموم للإمام ولا للمنفرد، وإنما يبدأ بالحمد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وغيره. قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا متعلقة بفعل تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، سواء قدر قبل الباء أو قدر بعد نهاية الكلمة، المقصود أن الإنسان يبدأ بها. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول إن قولك بسم الله الرحمن الرحيم هو في كل موضع بحسبه. فإذا قلت عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم آكل، وإذا كان عند الكتابة فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، وهكذا. فسواء قدر الفعل قبل الباء أو قدر بعد نهاية الكلمة، المقصود أنه يقصد بذكر هذه التسمية في البداية تبرك بسم الله عز وجل والاستعانة، فيستعان بالله عز وجل على الكتابة مثلا وعلى التصنيف وعلى الكلمة ونحو ذلك. الله عز وجل هو أعظم الأسماء، وهو على الصحيح مشتق من أله، يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو مشتق من قولك أله يعني عبد يعبد عبادة، فالله عز وجل هو المألوه أي المعبود سبحانه وبحمده. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، ولهذا اسم الرحمن يتميز بالكثرة لأنه يدل على الكثرة، أما اسم الرحيم فجاء في كتاب الله تعالى ما استدل به بعض أهل العلم على أن الرحيم خاص بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل سبحانه وكان بالمؤمنين رحمانا، قالوا لأن اسم الرحمن أوسع، فالله تعالى هو رحمن الدنيا والآخرة، أما اسمه الرحيم فهو الرحيم بالمؤمنين عز وجل. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم، بدأ أيضا بذكر الحمد رحمه الله تعالى، والحمد هو الثناء على المحمود سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يحمد بعدة جهات، منها أنه سبحانه وتعالى يحمد على عظيم صفاته، وكريم صفاته تعالى، ويحمد سبحانه على نعمائه وما والى على العبد من النعم والأفضال، فيحمد الرب سبحانه وتعالى حمدا لا يحمده أحد، ولهذا يحمد العبد ربه في الحالين في السراء وحتى في الضراء، ولهذا شرع عندما يقع للعبد ما يسره أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وشرع له أيضا أن يحمد حتى عند المصائب، يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن المصيبة إذا حلت بالمسلم وإن كانت شديدة وإن كانت شاقة عليه إلا أن من فضل الله عز وجل أن لها عواقب عليه إذا احتسب وصبر، أن لها عواقب عظيمة عليه في آخرته، ولهذا يشرع الحمد لله ولا يقارن حمد الله عز وجل بحمد أحد، ولهذا يتفطن في أمر الحمد وفي أمر المدح أيضا إلى أن لا يرفع أحد في المدح إلى مقام أعلى من مقامه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه أنكر على من حمده على من مدحه مدحا فيه مبالغة، فلما قال وفد بني عامر يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، وفي بعض الروايات أنهم قالوا وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وأنت كذا، لم يرضى صلى الله عليه وسلم بهذه المدائح، لأن المدح إذا بولغ فيه يخشى أن يرفع الممدوح إلى منزلة لا يجوز رفعه إليها، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام تحديدا لما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الشاهد أن المبالغة في المدح حتى لو كانت لأفضل البشر صلى الله عليه وسلم فإنها قد توصل إلى شيء من الغلو فيه. ولهذا نبه أهل العلم إلى أن الآيات التي ذكر الله أن ذكر الرب فيها تعالى نبيه باسم العبودية، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله أليس الله بكاف عبده، وقوله وأنه لما قام عبد الله، ونحوها من الآيات، أنها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مدح له بماذا؟ بالعبودية. فإن العبد مهما بلغ في الكمال لا يمكن أن يخرج عن نطاق العبودية. ولهذا كما قلنا ذكره الله عز وجل بالعبودية مادحا له، إذ يستحيل الاستحالة التامة أن يخرج ملك أو نبي أو شيء عن عبودية الله تعالى. قال الرب جبار السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما في أحد يخرج عن العبودية. ولهذا لا يجوز أن يبالغ في المدائح، لأن المبالغة في المدائح توصل إلى الغلو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك من النصوص التي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المبالغة في مدحه. فكيف بمدح غيره ممن مهما بلغ لا يمكن أن يبلغ مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى أن يمدح أن يبالغ في مدحه فغيره من باب أولى، أيا كان الممدوح من الأحياء أو من الأموات. وهكذا لما مدح رجلا آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك قطعت عنق صاحبك، ونهاه عليه الصلاة والسلام عن أن يبالغ، وأمره أن يحيل إلى ما يعلم وأن يقول أحسب كذا ولا أزكي على الله أحد. وهذا لأن المدح والحمد الكامل إنما يكون لله رب العالمين. ولهذا قال المفسرون إن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة تنبيه للعباد إلى أن يحمدوه تعالى، كأنه يقول لهم منبها لهم قولوا الحمد لله رب العالمين، منبههم إلى حمده. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحد أحب إليه الحمد من الله، فالله يحب الحمد لأنه هو المستحق للحمد المطلق، ولا يبلغ حمد الله تعالى أحد. ولهذا يؤكد على أمر حمد الله سبحانه وبحمده. ومن هنا بدأ رحمه الله بالحمد، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو المالك السيد المتصرف، والعالمين بيّن الله تعالى معنى العالمين في جواب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فالعالمون تشمل السماوات وما فيهما والأرضين، تشمل السماوات وما فيها والأراضين وما فيها، وتشمل ما بينهما. فالله تعالى هو رب العالمين كلهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أضاف الدين إلى الحق بيانا لأنه لا دين حق على وجه الأرض إلا الإسلام، وكل دين سوى الإسلام فإنه لا ينجي إلى يوم القيامة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالدين الحق الوحيد الذي لا ينجو إلا أهله هو الإسلام، وما سواه فإن أهله من الهالكين. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل ديانة سواء ادعى أهلها أنهم يتبعون نبيا سابقا كما تدعي اليهود اتباع موسى وأنبياء بني إسرائيل، أو كما تدعي النصارى اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، يقال هؤلاء الأنبياء الكرام، هؤلاء الأنبياء الكرام براء من هؤلاء الذين يزعمون اتباعهم. وقد أمر الأنبياء الكرام هؤلاء القوم، وهذا صريح كتبهم الموجودة حتى إلى الآن بأيديهم في عدد من الأوامر الصريحة الواضحة لهم باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعلمون الحق وإن أخفوه عن عوامهم وجهالتهم إلا أنهم يعرفون الحق. فدين الحق هو دين الإسلام فقط وما سواه. من لقي الله عز وجل به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الهالكين. ولا يصح مطلقا أن يقال في اليهود والنصارى إنهم مؤمنون، لأن هذا الإطلاق إطلاق الإيمان لفظ شرعي يعنى به معنى محدد، يعنى به معنى واضح محدد، وهو الإيمان المنجي، إيمان الموحد. فمجرد إقرارهم بأن الله رب العالمين وأنه هو الخالق والرازق لا شك أنه لا يكفي. ولهذا بين تعالى أن هذه الدعوة يدعيها حتى أهل الجاهلية، فإذا حل بهم العذاب قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وسماهم الله بالمشركين، وسماهم الله بالمجرمين وبالكفار. فلا شك أن اسم الإيمان واسم المؤمنين لا يصح إلا على الإسلام وعلى أهله، وأما ما سواهم فإذا آمنوا بشيء مع كفرهم بغيره فإنهم لا يسمون مؤمنين. والإيمان حقيقة شرعية تتم بحسب الوضع الشرعي لا بحسب التشهي، بأن يؤمن الإنسان بجانب ويترك جانبا. فدين الحق هو دين الإسلام، وما سواه فإنه باطل من لقي الله عز وجل به، فإنه من الهالكين سواء من الأديان الوثنية ونحوها أو من دين اليهود والنصارى بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المستمسك بما كان عليه الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان على الدين الصحيح كالنجاشي، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به، لأنه كما سماه الله مصدقا لما معهم، مصدق لما معهم. فمن أبى الإيمان به كفر بالكتابين، بالكتاب الذي أنزل على نبيه وبالقرآن، وكفر بالرسولين، بالرسول الذي يدعي اتباعه وبمحمد صلى الله على رسول الله وعلى جميع المرسلين وسلم تسليما كثيرا. فالحاصل أن دين الحق هو دين الإسلام، لا مزايدة في هذا ولا مجاملة ولا عبث، إنما الحق دين الإسلام ومن لقي الله بما بسواه فإنه من الهالكين. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ثم ذكر رحمه الله الشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة تضمنت ركنين اثنين. الركن الأول هو النفي في قولك لا إله، والركن الثاني هو الإثبات في قولك إلا الله. هذه الكلمة العظيمة دل على معناها آيات كثيرة، فهذه الكلمة معناها يتضح ببيان معنى كلمة الإله. تقدم أن الإله مشتق من أله يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذان الركنان النفي والإثبات في قولك لا إله نفي وإلا الله إثبات، دل عليهما كما تقدم آيات كثيرة من كتاب الله، منها آية سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي في قولك لا إله، قوله تعالى ويؤمن بالله هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. ودل على هذا على هذين الركنين أيضا، ولهذا قال الله تعالى بعد الآية في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال الله تعالى بيانا لمعنى هذه الكلمة العظيمة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله براء مما تعبدون هذا هو النفي في قولك لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. ودل على هذه الآيات على هذا المعنى أيضا آيات أخرى، منها قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهم المشركون معنى هذه الكلمة وأنها تعني إبطال عبادة كل ما سوى الله، فلهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا. وهكذا لما أمر هود عليه الصلاة والسلام قومه بهذه الكلمة: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره هي لا إله إلا الله. قالوا في ضمن نقاشهم له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا أن قولنا لا إله إلا الله تعني النذر، أي نترك المعبودات من دون الله. ومن قولك إلا الله فهموا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا إلا الله، ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا، وهذا ما تضمنه القسم الأول من الكلمة لا إله. وهي كلمة عظيمة جدا، والعلم بمعناها من أشرف العلوم وأجلها. وقد اعتنى العلماء ببيان معنى هذه الكلمة ووضحوا شروطها، وذلك أن هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الإسلام، وهي التي إذا لقي العبد بها ربه كما ينبغي مخلصا فإنه من الناجين، وهي الكلمة التي تحصن بها دماء المشركين ويترتب عليها أحكام عظيمة في الدنيا والآخرة، فلهذا عنوا بها عناية بالغة. ومن أكثر من اعتنى بها في المتأخرين الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله سلف صالح من ذلك، فقد اعتنى بشروط هذه الكلمة ومضامينها أئمة الإسلام من قبله. فمسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه اعتنى بذكر عدد من شروط كلمة التوحيد، وابن خزيمة في كتاب التوحيد اعتنى بذكر الأدلة على شروط كلمة التوحيد. وهذه الكلمة العظيمة لها شروط ثمانية جمعها الناظم في بيت، جمع سبعة منها، وأتم الشيخ العلامة ابن عتيق رحمه الله تعالى ببيت آخر ذكر فيه الشرط الثامن. فشروط هذه الكلمة هي المتضمنة في بيت هذا الشعر علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه 7 شروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أم لا سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز أو ذكر رحمه الله تعالى في شرحه لفتح المجيد أن شيخ العلامة بن عتيق ذكر الشرط الثامن لأنه دل عليه عدد من الآيات والنصوص، فقال رحمه الله: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها، أي قد عُبِد. قوله العلم، علم يعني العلم بمعناها، فإن من قاله ولا يدري معناها ولا يحقق معناها أيضا، قد لا يعبر بلسانه لكن يكون واقعه أنه يعمل بالمعنى، فإذا قال لا إله إلا الله بلسانه ومعناها قد خالفه مخالفة تامة فإنها لا تنفعه، لأن الله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معنى الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال: يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. لأنه إذا شهد بالحق وهو لا يعلم معناه فأي شهادة هذه؟ شهد بالحق وهو لا يعلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أطلقه في قوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فالمقصود من قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال رحمه الله: يقين. وأصل يقين في اللغة من يقن الماء في القدح إذا استقر، الماء إذا سكب في القدح فإنه يتمايل، فإذا ترك فترة يقن أي استقر، ومنه سمي اليقين لأن اليقين يستقر في القلب. ودل على خصوص شرط اليقين، دل على خصوص شرط اليقين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين، قوله لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فذكر قيد اليقين. ثم قال الناظم رحمه الله: وإخلاص. وشرط الإخلاص دلت عليه نصوص كثيرة جدا، والإخلاص هو الذي يبنى عليه ما سواه، فإن الأعمال إذا لم تكن مخلصة لا تقبل، ومنها هذا العمل العظيم وهو لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عمل عظيم، إذا قاله أحد غير مخلص فإنها لا تنفعه، لا تنفعه في الآخرة وعند الله الذي يعلم القلوب، وإن كانت قد تنفعه في الدنيا في الأحكام الظاهرة كما نفعت هذه الكلمة المنافقين بحقن دمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقالها المنافقون حتى لا يقاتلوا، وقد تقال هذه الكلمة من قبل غير المخلصين طمعا فيما عند المسلمين. وعلى هذا فهذه الكلمة إذا قالها أحد غير مخلص فلا يخلو، إما أن يقولها رغبة أو رهبة، يعني إما أن يقولها خوفا أو طمعا، فيقولها خوفا على دمه أو ماله حتى يعصم دمه وماله، أو طمعا في غنيمة أو زكاة أو نحوها إذا قوي الإسلام وأهله وصار لهم الغنائم فإنها توزع على المقاتلين 4 أخماس، والخمس الآخر يجعل في المصارف، والخمس الأخير الخامس يجعل في المصارف التي ذكر الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر، يقسم هذه الأقسام، فلا يجعل إلا للمسلمين. وهكذا الزكاة لا تجزئ إلا في المسلمين. وهكذا في هذه الأزمنة من قد يأتي من العمالة الكافرة ويغير في جوازه إلى اسم الإسلام، لأنه يجد كفيلا طيبا يبحث عن مسلمين، فالظاهر منه أنه من أهل لا إله إلا الله، وقد يظهرها وقد يصلي حتى، فلا يكون ممن قالها مخلصا. ولهذا تواردت النصوص أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فلا تكون إلا لمن أخلص. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. يبتغي بذلك وجه الله أي أنه مخلص لا يريد غير الله تعالى. والكلام في الشروط هذه يطول، ذكرها العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد رحمه الله، وذكرها شراح كتاب التوحيد في العموم، يذكرون هذه الشروط العظيمة والعناية بها من العناية بباب عظيم من العلم، حتى يشهد العبد على بصيرة، كما قال أهل العلم: فإن هذه الكلمة قيدت بالقيود الثقال، فإنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وإنما يدخل الجنة إذا أتى بشروطها. فقد قالها أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفعهم، لأنهم افتقدوا شروطها. فمن الشروط التي افتقدها أهل النفاق شرط الإخلاص، ومن الشروط التي افتقدها أهل النفاق شرط الصدق، لأنهم غير صادقين، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. رد الله مباشرة فقال: وما هم بمؤمنين. هم يقولون آمنا بالله، والله يقول ما هم بمؤمنين، لأن شرطا لم يتحقق. ما هذا الشرط؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فافتقدوا شرط الصدق، فمع أنهم قالوا آمنا بالله إلا أن الله أكذبهم فيما قالوا، وبين تعالى أنهم افتقدوا هذا الشرط، لأنهم يقولون كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي هذه الحالة لا يكون الإنسان صادقا، فإذا قال باللسان ما ليس في القلب فإنه غير صادق. وهكذا من الأدلة على الشروط ما تقدم في الآية السابقة من الكفر بالطاغوت: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الأمرين. ومعنى الكفر ومعنى الطاغوت الوارد في الآية ما عبد من دون الله، والمقصود من عبد وهو راض. فالمعبود من دون الله طاغوت، ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، قال ابن كثير: أي الأنداد والأوثان وما عبد من دون الله، فإنها تسمى في مثل هذا الموطن بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني حقق الشروط، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهكذا في رواية في مسلم أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذه الرواية من أهم الروايات، لأن فيها بيان أن قول لا إله إلا الله لا بد معه من الكفر بما عبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا الحديث يفسر في الآية أيضا في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، أن الطاغوت ما عبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فلا بد من الأمرين: تحقيق هذه الكلمة والكفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله، والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. نعم، ذكر رحمه الله الشهادة قرينة الشهادة الأولى، فإن من شهد أن لا إله إلا الله لا ينجو إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، فإن شهد أن لا إله إلا الله فقط ولم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه لا ينجو. فلا بد من الأمر أن يشهد لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، وأن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هاتان الشهادتان قرينتان، فمن أتى بالأولى دون الثانية فإن الأولى لا تنفعه. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله إلى أن من أهل الكتاب من قد يقول لا إله إلا الله ولكن قوله لا إله إلا الله لا ينفعه، ومن أقدم من وقفت عليه نبه على هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، حيث قال رحمه الله: فإنه قد ذكر لي أن من أهل الكتاب من يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله أيضا، ولكن يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا إنه رسول صادق صلى الله عليه وسلم ولكنه خاص بالعرب، كما كان أنبياء بني إسرائيل يبعثون إلى قومهم، وهكذا جميع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين يبعث النبي إلى قومه خاصة. فقال رحمه الله: فإن كان فيهم من يشهد هكذا فإنه لا تنفعه هذه الشهادة حتى يبرأ من كل دين خالف الإسلام، لأنهم قالوا إن محمدا رسول الله حتى يقولوا إنكم على صواب باتباع محمد ونحن على صواب باتباع أنبيائنا، مع أن النصوص دالة بجلاء على أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، وأن دينه نسخ دين الأنبياء قبله. وممن ذكر هذه الطائفة أبو محمد ابن حزم، وذكر أنهم نشأوا في إبان خلافة أبي جعفر المنصور وسماهم بالعيسوية اتباع تبعوا رجلا يدعى عيسى أو أبا عيسى، وصاروا يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حقا، وهم في ذلك يقولونه مرغمون رغم أنوفهم. لماذا؟ لأن في كتبهم الدلالة التامة على أنه رسول الله، فصاروا يستصعبون أن لا يقروا برسالته صلى الله عليه وسلم، لأن عدم الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من قبلهم يواجه بإشكال وجود هذه النصوص في كتبهم، وهي نصوص كثيرة جدا، منها ما أخفوه ومنها ما لا يزال باقيا، واعتنى غير واحد بجمع هذه النصوص وتوضيحها وإقامة الحجة عليها. ومن من وفق لذلك الإمام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وصنف في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كتابا أقل من المتوسط في حجمه ولكن في قدره كبير رحمه الله تعالى، سماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، ونقل من كتبهم ما يقيم الحجة عليه. فلهذا صار فيهم هذه الطائفة. ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه التقى عددا من هؤلاء وأنه ناظرهم وأن منهم من أسلم ورجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الإقرار الحقيقي النافع بشهادة أن محمد رسول الله، فإن شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع إلا إذا أقر أنه رسول الله إلى الجن والإنس، أما إذا قال هو صادق ومبعوث إلى خصوص العرب فإنه كافر لا يعد مؤمنا، ولا يعد مؤمنا إلا إذا آمن بأنه رسول الله إلى الجن والإنس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهكذا قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. فالحاصل أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة قرينة الشهادة لله عز وجل بالألوهية. فمن أتى بإحداهما دون فمن أتى بالأولى دون الثانية فإنها لا تنفعه. ثم ذكر رحمه الله هذين الوصفين العظيمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذان الوصفان هما ركنا شهادة أن محمد رسول الله. تقدم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان: النفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان أيضا: الركن الأول أنه عبد الله، والركن الثاني أنه رسول الله. وهذان الركنان يجعلان العبد في حال من التوسط بحيث لا يكون عنده إفراط وإنزال، إفراط ورفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقامه، ولا تفريط وتقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا بعينه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قال: أنا محمد عبد الله ورسوله. ثم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، لأن منزلته صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. فمن بالغ فيه صلى الله عليه وسلم وقال يعلم الغيب، يجيب الضر، يجيب الدعاء، قال أخللت في الركن الأول وهو أنه عبد، وسماه الله بالعبودية وأمره أن يقول: قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم ذكر الركن الثاني بقوله: يوحى إلي، وهو عبد الله. ومن اجترأ عليه صلى الله عليه وسلم تكذيبا أو ردا لأحاديثه صلى الله عليه وسلم أو تنقيصا من مقامه يقال أخللت بالركن الثاني وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الركنان ذكرا في أكثر من حديث، من الحديث السابق ومنها حديث عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة وألقاها إلى مريم، إلى آخر الحديث. فذكر الركنين. وهكذا يذكر الركنين كل المسلمين كل يوم أكثر من مرة، مرات في تشهدهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول هذين الركنين المسلمون في صلواتهم في التحيات، سواء كانت الصلاة فيها تشهد أو تشهدان، وسواء قلنا إن التشهد الأول ينتهي عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو قلنا إن المشروع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لا بد أن يقول المسلم في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيذكر المسلم هذين الركنين في يومه مرات عديدة، سواء في الفرائض أو في نوافله. فهذان الركنان عظيمان حتى لا يبالغ أحد فيه فيرفعه عن العبودية، وحتى لا ينقص أحد من قدره صلى الله عليه وسلم فيتصرف معه ومع أحاديثه وكأنها كلام الناس، وقال: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونقتصر على هذا القدر بحول الله عز وجل، لعلنا في الأسبوع القادم نتم بعون الله، لكن قد نتأخر الحقيقة بعض الوقت لأن في درس في جامع الراجحي في شبرا ولا بد لنا من الصلاة هناك، لكن سننسق مع الإخوة بعون الله بحيث يصلي الإمام مبكرا إن شاء الله، وأيضا يوجز في القراءة، ونأتي إن شاء الله عز وجل هنا بحب. يقول: بسم الله، ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ من ناحية التوحيد وباقي العلوم الشرعية، وما هي الكتب التي تنصحون بها في العلوم الشرعية وخاصة في التوحيد؟ دائما سواء في التوحيد أو في غيره ينصح المبتدئ بالمختصرات. إذا دخل المبتدئ في المطولات تعب وظن أنه لا يفهم، وليس السبب أنه لا يفهم، ولكن لأنه قفز إلى المطولات، مثل أن يريد القراءة مباشرة من شرح الطحاوية، أو يفتح الفتاوى لابن تيمية ويقرأ فيه، يقال لا، المبتدئ يقرأ في الكتب التي جعلت له، مثل الأصول الثلاثة، مثل القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب. أيضا يمكن إذا تعلم، ونؤكد على أمر، أن تقرأ هذه الكتب على أهل العلم، بعض الناس يقرأ ويفهم فهما غير جيد، فتقرأ هذه الكتب على أهل العلم، ومن وفق لحفظها فقد وفق لخير عظيم. فكذلك أيضا كتاب التوحيد للشيخ محمد، وهكذا أيضا الواسطية، مع أنها من الكتب العظيمة الجليلة، إلا أنها يمكن إذا درس المبتدئ مثل المختصرات الكتب السابقة، فإنه يمكن أن يدرس الواسطية أيضا، لكن بعد الكتب التي تكون للمبتدئ. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض الشباب الملتزم وغير الملتزم تشبه شبه وأفكار إلحادية تشكك في صحة الدين، وهم قلة قليلة يتكلم عن الشبه والرد عليها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه يعني فليبعد، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه، نسأل الله العافية والثبات. وهؤلاء الذين فتحوا على أنفسهم أبواب القنوات الفضائية، وأبواب مواقع الإنترنت ونحوها، وأبواب تتبع كتابات الضالين المضلين والزائغين، قد أخطأوا النهج الصحيح، وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله عنه. فوقوع هذه الشبه لهم سببه ما اكتسبته أيديهم، هم الذين تسببوا في الحقيقة. وعند أهل العلم قاعدة كبيرة من أهل السنة، أن الواجب أن يعزل الناس عن الشبه، وأن لا تكون متاحة يقرأها القارئ ويستمعها المستمع ويطالعها المشاهد. لا شك أن هذا على خلاف هدي السلف، وقد كثر عنهم رضي الله عنهم النهي عن الجلوس مع المبتدع أو الاستماع إليه، حتى قال بعضهم: إذا رأيته في طريق فخذ في طريق آخر. وثبت أن عمر رضي الله عنه لما جاء رجل يدعى صديق ابن عسل وصار يسأل عن متشابه القرآن، ثبت أنه بعدما جلده جلدا شديدا أنه كتب إلى أهل الكوفة أو البصرة ألا يجالسه أحد، يعني حتى يعزل الناس عنه. وبعض الناس يقول: هذه الأمور لا يمكن عزلها، وصلت البيوت ووصلت كل مكان. هذا كلام غير صحيح، ما هنالك أحد يفتح عينيك ويقول اقرأ بالقوة، أو طالع مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية بالقوة. فالذي حدث هو مخالفة هدي السلف، بأن يصغي الإنسان إلى الشبه، ويتتبع الشبه، ويقرأ الشبه، ويستمع الشبه، ويطالع الشبه، ويتابعها مع ضعف في البضاعة في علمه. ولهذا هذه الشبه ثق ثقة تامة، كما أنك الآن في هذا المسجد، أنه ولله الحمد والمنة لا أسهل من الرد عليه، سهلة جدا. وإن كان بعض الناس تزعزعه وتضعضعه ويظن أنها من الأوابد، ولهذا أنا أكثر من إيراد هذا الأثر عن القاسم بن محمد رحمه الله، وهو من علماء الأمة الراسخين. يقول ابن أبي الزناد: كان القاسم بن محمد يضحك من شبه أهل الأهواء ضحك الفتى. الفتى إذا ضحك ينطلق، تجدنا حتى لو قلت أسكت يعجب. فكان القاسم رحمه الله على سمته إذا سمع بهذه الشبه يضحك. لماذا يضحك؟ لسخافتها وتفاهتها، وكونها تحمل حتىها في ظلها. ولهذا الموفقون للرد عليها يسهل عليهم الرد، لكن حين يأتي أناس غير راسخين، لو قلت لبعض الشباب الآن ما معنى لا إله إلا الله، قد لا يعرف المعنى، ثم يجد أن من السهل أن يتابع ما يقوله الروافض في مواقعهم، وما يقوله الملاحدة، وما يقوله العلمانيون، وما يقوله النصارى في مواقعهم يتابع هنا وهنا وهو غير ذي بضاعة. ولهذا للأسف الشديد تسمع من بعض أسئلتهم سألوا تسمع شيء من التذبذب في شبهة لا تعدل شيئا سخيفة سافهة، لكن حينما لم يبدأ البدء الصحيح في العلم مرحلة الرد على الشبهات هذه لا تكون إلا لأهل العلم الراسخين، وأكثر الأمة غير مطالبين بها، لأن أكثر الأمة لا يراد منه ولا يجوز أن يرد، لأن الرد لا يكون إلا بما يزيل الشبهة، فالرد الضعيف يجعل الشبهة تزداد اتفاقا. ولهذا تلاحظ في أهل الباطل وأهل الضلال أنهم يحرصون على النقاش مع الضعيف حتى يظهر الحق وكأنه قد ضعف. ولهذا إذا أتاهم من عنده رسوخ تجد أنهم لا يجلسون، يقول فلان هذا لا من ناظره، وهذا واقعهم قديما وحديثا. فالحاصل أن هؤلاء المتذبذبين هم الذين فتحوا على أنفسهم الباب، وهم الذين تسببوا فيما وصلوا إليه. والواجب عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي دينهم، وأن لا يجعلوا دينهم عرضة لألاعيب أهل الضلال. يقول: أين من كانت فرقته غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت له بعض الشروح التي يستفاد منها؟ هل ترد ولا يستفاد منها مثل الأشاعرة؟ صنف الفقهاء وشراح الحديث والمفسرون مصنفات كثيرة، وكل مصنف ينطبع في مصنفه ما يعتقد. فهنا هل نقول إن هذه الشروح التي صنفها أناس من الأشاعرة مثلا شرحوا فيها بعض كتب الحديث، أو فسروا بعض، أو فسروا فيها القرآن، أو صنفوا في الأصول وفي الفقه، هل يقال لا تقرأ ولا يحل النظر فيها؟ يختلف المقام. فمن كان إذا قرأ يميز ويعرف أن تفسير الآية هنا حين فسرت تفسيرا نفيت فيها الصفة هو بسبب أن المصنف ذو عقيدة منحرفة في الصفات، وحين ذكر هذا المصنف شيئا يتعلق بالقدر وشرح الآية شرحا لا يتماشى مع عقيدة أهل السنة في القدر أنه متأثر بعقيدته، فطالب العلم الذي يفهم ويميز لا يضره أن يقرأ في هذه الشروح، لأنه يعي ويفهم أن هذه المقولة منطبعة من عقيدة هذا المصنف. لكن الذي في بداية طلبه ولا يستطيع أن يميز يقال له مثل ما قلنا قبل قليل: عليك أن تبدأ العلم من أوله. أخواننا الآن حتى في الدراسة النظامية، لو أن أحدا عمره 15 سنة قال: أنا عمري 15 سنة، أنهيت 15 وأنا في 16، أريد أن أدخل المرحلة الثانوية، يطيعه أحد؟ تستطيع تقرأ؟ لا. تستطيع تكتب؟ لا. كيف ستدخل هذه المرحلة؟ لا بد أن تبدأ. ولهذا سميت المرحلة الأولى سميت بالابتدائية. فكذلك العلم يا أخو، العلم له بداية وله وسط وله نهاية. فكون الإنسان يكون في البداية ويقفز على النهاية هذا ما يجعله يتزعزع ويتضعضع. فهذا الكلام في موضوع هذه الكتب، من عرف ما فيها من يعني مما يمكن أن يكون منطبعا من اعتقاد المصنف أو الشارح أو غيره فله أن يقرأ، أما المبتدئ فله الكتب المبتدئة. يسأل أخ عن مقدار الدرس القادم لكي يمكن التحضير للدرس. الغالب أنها جمل محدودة، الغالب أنها جمل محدودة كما سنشرح هنا، وإن كنا إن شاء الله سنمد يعني سنقرأ أكثر ما قرأنا اليوم إن شاء الله تعالى، لكن كان فيه مقدمة في البداية، لكن سنحاول بإذن الله عز وجل قدر المستطاع أن نجمع بين إنجاز الكتاب في وقت يعني مقبول بحيث لا يطال إطالة شديدة، وبين الشرح الذي ينفع السامع. يقول: أيهما أصح، كن أشهد أن لا إله إلا الله أم أشهد أن لا إله إلا الله أم أشهد أن لا إله إلا الله. ما في أخوان هنا كلمة أصح هي لا إله إلا الله، لكن النون إذا أتت بعدها اللام حتى في القرآن تدغم بغير غنة، ولهذا وأنت تقرأ شهد الله حين تذكر كلمة أن لا إله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، فإنك تقرأها بالإدغام. ما نقول إن من قال أشهد أن لا إله إلا الله أخطأ، لكن نقول اللفظ كان ينبغي أن يدغم النون في الله، لكن إن كان الأخ يقصد الأذان فإنها ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وإنما يدغم. فكلمة لا إله إلا الله موجودة في الجملة هذه وفي الجملة هذه، لكن سبقتها أن، ففي الجملة الأولى لم تدغم بل قلت أن لا إله إلا الله، في الجملة الثانية أدغمت فيقال أدغم، ولكن ما نقول لما أدغم أخطأ كأن الكلمة يعني قيل فيها، لكن نقول كان ينبغي أن يقرأ يعني أن يذكرها كما يقرأ القرآن وكما يقال في الأذان. يقول أعطيت أخا لي مالا ليتاجر فيه على الربح والخسارة، هل نكتب ذلك؟ نعم نكتب، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أعطيته مثلا مبلغ 10,000 بينك وبينه، لو توفيت لو مت اليوم هذا المبلغ تعلق به حق الورثة، فالمبلغ ينبغي أن يكتب، والربح والخسارة أمرها إلى الله، الله عز وجل، لكن كونه يكتب قال تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يسأل عن عرض عرض في إحدى الدول في التلفاز شخص يمثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ لا ولا كرامة ولا جزاهم الله خير، ومن لا يستطيع أنه يقال له يا رسول الله فيقول نعم عياذا بالله، كيف يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني تبرغ الجرأة وقلة الخوف من الله عز وجل هذا الحد؟ يعني إذا قيل لفلان الناس يعني يمثل أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله فيقول نعم، أي عظيمة قالها؟ وشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيات الصحابة رضي الله عنهم كيف تكون ألعوبة عند هؤلاء، وأيضا هؤلاء الممثلون من أردأ الناس في العموم الأغلب، فكيف يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في شخص هؤلاء المفسدين؟ أشك أن هذا من غربة الدين. يسأل عن أنه يعمل مع رافضة وينقلون بعض الشبه، كما ينقلون لك الباطل فانقل للحق، أنت انقل للحق، كما أنهم ينقلون شبها فأنت أرشدهم، هم أو غيرهم أرشدهم إلى الحق، ادعوهم إلى الله، فإن الدعوة إلى الله، أرسل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون مع أنه ادعى الربوبية أرسله ليدعوهم، فالدعوة إلى الله مبذولة لكل أحد، فكونهم ينقلون الباطل ليكن عندك همة أنت في نقل الحق، كما أنهم ينقلون الباطل فانقل الحق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل البدء في الدرس أحب التنبيه على مسألة تتكرر في كثير من المساجد، وهي مسابقة الإمام لا سيما عند السجود، لأن هذا يلحظ على كثير من المصلين، وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري لم يكونوا يحنون ظهورهم للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويصل الأرض وهم قيام حتى يضع صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وبعد ذلك يخرون سجدا، وهذا الذي ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فينبغي أن يثبت المأموم حتى يفرغ الإمام ويصل إلى الركن، فإذا فرغ فإنه يتبعه، هكذا مقتضى الإمامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النارية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. بدأ رحمه الله تعالى بقوله بعد المقدمة: أما بعد. ومعنى هذه الكلمة مهما يكن من شيء، يعني تكون مثابة التوطئة لما بعدها، فهذا كذا وكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها أما بعد في خطبه، فكان يفصل عليه الصلاة والسلام فيقول أما بعد. فهي نوع من الفصل بين المقدمة وبين ما سيأتي بعدها. ثم قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قبل أن يخوض رحمه الله تعالى بالاعتقاد الحق، نسب الاعتقاد إلى من؟ فلم يقل إن الاعتقاد الحق هو كذا وكذا، بل بيّن أن هذا الاعتقاد الحق هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ذكر رحمه الله تعالى بيانا لهذه الطائفة الموفقة المسددة إلى قيام الساعة، ذكر أنهم ناجون، وذكر النجاة لهم مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. سئل عنها كما في حديث معاوية رضي الله عنه فقال: هي الجماعة. ولفظ حديث معاوية: ستفترق هذه الأمة على 73 ملة، بلفظ الملة. ثم بيّن أن هذه الفرق تضل ومؤدها إلى النار عياذا بالله إلا الجماعة. والمراد بالجماعة هنا الجماعة الأولى التي أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل جماعة تحتدي حذوها إلى قيام الساعة. فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق المبين، وأن من تبعه من الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الحق الذي بينه لهم، فلا يشك مسلم في أنهم ناجون. ثم كل نجاة إلى قيام الساعة فإنها من الطريق الذي نجا به أولئك الأولون، فذكر فيهم وصف النجاة. وذكر أيضا أمرا مهما جدا، وهو أنهم فرقة واحدة، لا يمكن أن تكون فرقا، وهذا مأخوذ أيضا من الحديث السابق في قوله: كلها في النار إلا واحدة، بين أنها واحدة هي الناجية. وأيضا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة، ولم يقل طوائف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومنه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة من أمتي على الحق ظاهرين، أخذ قوله هنا المنصورة، فإن الظهور معناه النصر، فأهل السنة منصورون بالسنان يعني بالسلاح وبالبيان. أما بالبيان فهم منصورون في كل الأحوال، ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن يجعل العبد على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإذا كان كذلك فإنه منصور، ولا يمكن أن يخذل ويهزم منهج أهل السنة، لأن الحق لا يهزم. أما النصر بالسنان والغلبة بالسلاح، فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الأيام دولا، ومن حكمته البالغة سبحانه وتعالى الابتلاء الذي ذكر في قوله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي أن الله لو شاء لانتصر من أهل الكفر كلهم، فلو شاء لما أصبح على وجه الأرض كافر. بيّن السبب بقوله والحكمة: ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبتلى أهل الإيمان بأهل الكفر، يبتلى أهل الصدق بأهل النفاق، يبتلون. فإذا ابتلوا ظهر الثابت المسدد من الذي يعبد الله على حرف فينكفئ عند أدنى فتنة عياذا بالله. فأهل السنة لا شك أنهم فرقة واحدة، ومن هنا نبه الشراح إلى أن إدخال أحد من غير السالكين على مذهب السلف ضمن الفرقة الناجية أنه خطأ عظيم، كما أدخل بعضهم الأشعرية والماتريدية وقالوا إن أهل السنة ثلاث فرق، قالوا إن أهل السنة ثلاث فرق: السلفيون والأشعريون والماتريديون، هكذا قالوا. وهذا من العجائب، بل والله من الألاعيب، وذلك أن الفرق في المعتقد جلي بين. فإن منهج السلف في الإيمان منهج واضح، وأما منهج هاتين الطائفتين فهو منهج المرجئة، بل وليس مرجئة الفقهاء، بل هو منهج مرجئة عندهم غلو في الإرجاء، هذا فيما يتعلق بالإيمان. وفيما يتعلق بالقدر فإن الأشعرية جبرية سلكوا مسلك الجهم بن صفوان، والماتريدية أقرب إلى المعتزلة. وفيما يتعلق بالصفات الأمر واضح، القوم لا يقرون بأكثر الصفات، فقد سلكوا على مسلك الجهمية والمعتزلة، فكيف يقال إن هؤلاء ضمن الفرقة الناجية؟ قد نبه إلى هذا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح، وبين خطأ هذا. ثم إن سلف الأشعرية والماتريدية هم الكلابية، طائفة تدعى الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن القطان ابن كلاب، يدعى ابن كلاب، وقد ظهروا في زمن الإمام أحمد وما حوله، وقد اشتد إنكار السلف عليهم وضللوهم. والماء والكلابية على ما فيهم أخف بكثير من الماتريدية والأشعرية، ما يوم حلمة بسر، هذا واضح. فكيف يقال إن منهج أهل السنة يشمل هذا كله؟ هذا من الغلط البين. ومن يكون في القدر على مذهب الجبر لا شك أنه مخالف، ويكون في الإيمان على مذهب المرجئة لا شك أنه مخالف، ويكون في الصفات على مذهب المعتزلة والجهمية يكون مخالفا لا شك. فالحق أنه لا يمكن أن يوصف بالصواب إلا من كان على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فهذا مستمر إلى قيام الساعة. فينبغي ضبط هذه الأمور والتنبه لها وعدم العبث بها، لأن القول بأن هاتين الطائفتين يمثل قولهما قول السلف قول أهل السنة هذا يسبب إرباكا عظيما جدا. فهل القول الحق إثبات الصفات أم نفيها؟ إما إثباتها أو نفيها. فكيف يجعل في أهل الحق من ينفون مع من يثبتون، من يقولون بالجبر مع من يقرون باختيار الإنسان واستطاعته، وكيف يجعل من يقولون في الإيمان المقولة الإرجائية العظيمة التي شنع السلف على أهلها يجعلون مع من يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل؟ فهذا التذويب لهذه الحدود خطر، أن يجعل الاعتقاد لا يعرف هل الحق مع هذا أو مع هذا. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر رحمه الله أصول الإيمان الستة. الاعتقاد الحق هو في هذه الأصول الستة، ومسائل العقيدة كل مسائل العقيدة ترجع إلى هذه الأصول. فالعقيدة الإسلامية هي في هذه الأصول، وكل مسائل الاعتقاد ترجع ولا بد إلى هذه الأصول، إما الأصل الأعظم الأكبر الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر. فمسائل الاعتقاد ترجع إلى هذا، ولهذا عني أهل العلم بهذه الأصول العظام، وجاءت في أكثر من نص، منها الحديث المشهور المعروف حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر الله عز وجل هذه الأركان في أكثر من موطن، فذكرها في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر خمسة من هذه الأركان، أركان الإيمان أو أصول الإيمان، وذكرها في آخر سورة البقرة في الآيتين العظيمتين اللتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الآية الأولى ذكر خمسة من أصول الإيمان، وفي هذه الآية ذكر أربعة، وذكر القدر في مواطن، منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والإيمان حقيقة مركبة من أمور ثلاثة عند أهل السنة: قول اللسان، وذلك بنطقه بكلمة التوحيد، واعتقاد القلب، وذلك بأن يتواطأ ما في القلب مع ما في اللسان، وعمل الجوارح والأركان. وقد يعبرون عنه بقولهم: الإيمان قول وعمل، فيكون مقصود قول اللسان أي نطقه، وقول القلب أي تصديقه، وقوله عمل عمل القلب وعمل الجوارح. والفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح أن أعمال القلوب باطنة مثل الخشوع والخوف والرجاء هذه والمحبة، هذه أعمال قلبية، والأعمال الظاهرة هي التي تظهر مثل السجود والطواف بالبيت ونحو ذلك. فالإيمان يشمل هذا كله، ولهذا ثبت في غير ما نص جاء في القرآن العظيم، وثبت في غير ما نص من السنة تسمية الأعمال بالإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فدل على أن الصوم من الإيمان، عمل من الإيمان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ في كتاب المواقيت من صحيح البخاري رواية عن ابن عباس مهمة في حديث وفد عبد القيس، في حديث وفد عبد القيس قال: ثم فسرها لهم، فسر قوله آمركم بالإيمان بالله، وفسر الإيمان بالله بالأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة وأداء الخمس من الغنائم مع الشهادتين، وهذه أعمال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه الآية نزلت بعد أن وجهت القبلة إلى الكعبة، فتساءل الصحابة رضي الله عنهم عن إخوانهم الذين ماتوا وعن صلاتهم السابقة حيث كانوا متوجهين إلى بيت المقدس، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فأطلق على الصلاة الإيمان، لأن الصلاة عمل والعمل من الإيمان. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان 64 شعبة، وهذا يدل على أنه أجزاء، وبينها من هذه الأجزاء قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر في الحديث أركان، فذكر في الحديث ما يتعلق بمواقع الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وذلك نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. فالحاصل أن الإيمان عند أهل السنة هو هذا. أما المرجئة فإن جميع طوائفهم تخرج العمل من الإيمان، وهذه علامة واضحة جدا من علامات المرجئة، من أخرج العمل عن الإيمان فهو من المرجئة، بأن يقول الإيمان هو التصديق فقط، أو يقول الإيمان هو التصديق بالقلب ونطق اللسان، إلى غير ذلك من أقوالهم التي هي على مجانبة الحق. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله هو إيمان الموحد كما تقدم، وذلك ينتظم الإيمان بالله ربا، الإقرار بأنه سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المتصرف سبحانه وتعالى، والإيمان به معبودا فلا يعبد إلا هو، والإيمان بجميع ما ورد من أسمائه تعالى وصفاته في النصوص، وهما يعرف عند أهل العلم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو الإيمان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه من القرآن، أو فيما بينه من صحيحه، من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. وأمر التوحيد اعتنى به أهل العلم عناية عظيمة، وفي بعض الأحيان يطلق أهل العلم على نوع من هذه الأنواع اسم التوحيد، فيصنف مثلا ابن خزيمة كتابا اسمه التوحيد وإثبات صفات الرب، ويكون موضوعه في الصفات ردا على الجهمية وفروعهم. ويصنف الأئمة كأئمة الدعوة رحمهم الله وغيرهم يصنفون في توحيد العبادة تحديدا بعد أن فشى الشرك انتشر، وكلها يصدق عليها أنها التوحيد، أنها توحيد. ومعنى التوحيد الجامع إفراد الله بما يختص به، هذا هو معنى التوحيد من حيث العموم، إفراد الله بما يختص به، والذي يختص به تعالى هو هذه الأمور الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: وملائكته، يعني أن اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالله عز وجل والإيمان بملائكته، والملائكة عالم من الغيب لا يحيط بهم إلا الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر: لا نستطيع أن نعرف عنهم إلا ما جاءت به النصوص. ذكر الله تعالى عنهم صفات، وذكر الله تعالى عنهم أعمالا، وذكر لهم تعالى أسماء، فالإيمان بهم يكون من خلال الأمور الآتية: أولا الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان لما علمنا من صفاتهم كإقدار الله لهم على التشكل والإتيان في صور غير صورهم، كما أتوا إبراهيم وتمثل جبريل لمريم، وكما أتوا لوطا في صور بشر. ومن صفاتهم أنهم ذو أجنحة يتفاوتون فيها، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إلى غير ذلك من أوصافهم التي جاءت في النصوص. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من أعمالهم، وأعمالهم على قسمين، منها ما هي أعمال عامة يشترك فيها جميع الملائكة وهي العبادة الدائمة المستمرة لله تعالى. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم في عبادة مستديمة. وهناك أعمال خاصة لبعضهم، كما جعل الله عز وجل جبريل عليه السلام موكلا بالوحي، وكما جعل سبحانه إسرافيل موكلا بالنفخ في الصور، وكما جعل سبحانه وبحمده مالكا خازنا للنار هو الخازن، ومعه أناس ومعه ملائكة آخرون في النار، كما ذكر الله عز وجل حين يستقبلون عياذا بالله أهل جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. فنؤمن بما علمنا من أعمالهم كاملة ما دامت قد جاءت بها النصوص. والأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أسمائهم، قولنا هنا بما علمنا، بما علمنا في كل مرة، لأننا لا نستطيع أن نتكلم في أمور الغيب إلا بما علمنا من النصوص. والملائكة منهم من سمي لنا كجبريل وميكال وإسرافيل ومالك وغيرهم، ومنهم من لم يسمى لنا، فنؤمن بمن سمي لنا باسمه، ومن لم يسمى نؤمن به إجمالا. وينبه في هذا الموطن إلى أن ملك الموت عليه السلام لم يثبت أن اسمه عزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس، لم يثبت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته بعزرائيل، بل سماه الله تعالى بملك الموت في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت، فيقتصر على ما ورد في النصوص لأن الأمر أمر غيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وكتبه، الكتب هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، منها كتب نعلمها كالتوراة والإنجيل والزبور، وأعظمها وأجلها القرآن، ومنها كتب لا نعلمها. فالذي سمي لنا نؤمن به باسمه، والذي لم يسمى لنا نؤمن به إجمالا. قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه فإنا نؤمن به أيا كان هذا الكتاب وأيا كان هذا النبي. ثم قال: ورسله، أي نؤمن برسله صلى الله عليه وسلم، وهم سادة البشر، أفضل البشر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم اثنان إبراهيم ومحمد، ولهذا اتخذهم الله خليلين، وأفضل الخليلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هؤلاء الرسل الكرام منهم من سمي لنا كما ذكروا في القرآن 25 عليهم صلاة الله وسلامه، ومنهم من لم يسمى لنا، وقد بين الله ذلك بقوله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فدل على أن لله رسلا لم يقصهم عليه. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله تعالى يرسل هؤلاء الرسل للأمم ليقيم عليهم الحجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم يقطعون الحجة ويقيمون على الناس الحجة ويقطعون العذر. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهم يجب أن يطاعوا، أما أن يرسلوا ويبينوا ويجاهدوا ثم لا يطاعون فهذا من الخذلان العظيم وعلامة العطب والهلاك. فالواجب أن تطاع الرسل. ولهذا بين تعالى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما أمر تعالى بطاعة ولاة الأمر لم يطلق في طاعتهم كما أطلق في طاعة الرسول، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلما جاء إلى ذكر طاعة أولي الأمر قال: وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال ابن القيم: لأن طاعة أولي الأمر مقيدة معروضة على الطاعة الأصل، طاعة الله ورسوله. أما لما جاء إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، فأطلق الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولهذا بين تعالى في الآية الأخرى أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب على الأمة أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وما ضيع الأمة إلا التخلف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عكس ما يصور من لا يفقه ولا يعي أن الأمة إنما تخلفت بإمساكها بتراثها وما كان عليه من قبلها، بل نقول والله ما ضيع الأمة إلا أنها تركت هذا التراث العظيم. وإلا فالذين كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام ويأكلون الميتات ويقطعون الأرحام وكانوا من أضل خلق الله، هم الذين جعلهم الله سادة الدنيا في وقتهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيد الأمة إلى الضلال المبين السابق. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته مطلقة واجبة، ولن يتيسر للأمة تيسير ولا نصر إلا بالعود إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والبعث بعد الموت. وهذا يعني الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا ثلاثة. أول هذه الأمور الإيمان بالبعث. والبعث معناه إحياء الموتى. وما الذي يبعث؟ يبعث كل شيء، الإنس والجن والطيور والدواب كلها محشورة إلى الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فتحشر كلها، ما يبقى أحد. ثم إن المكلفين منهم من الإنس والجن يجازون ويحاسبون، وبعد ذلك يكونون إما إلى الجنة وإما إلى النار كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. ويأتي كلامي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك عن أمور اليوم الآخر إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالقدر. بيّن رحمه الله أن الإيمان بالقدر ضمن هذه الأصول، وضمن منهج أهل السنة واعتقادهم. والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن شأنه عظيم وخطبه جليل، ويأتي له شرح إن شاء الله تعالى أيضا في هذا الكتاب المبارك بحول الله عند الكلام على موضوع القدر. قال: خيره وشره، أي أن القدر منه ما يكون خيرا كالنصر والتوفيق، ومنه ما يكون شرا بقدرة الله تعالى. يقدر الله تعالى الخير والشر، تقديره للخير جلي واضح، وتقديره للشر ينبغي أن يعلم أنه من جهته تعالى من حيث فعله وتقديره، فإنه عين الحكمة وعين الصواب وعين الحق الذي لا شك فيه. ومن حيث وقوعه على المخلوقين فإنه قد يكون شرا، فالقدر قد يكون شرا وقد يكون خيرا، ولكن الله يوقعهما معا على أكمل ما يكون من الحكمة. فالنصر يوم بدر قدره الله وهو من الخير، والهزيمة يوم أحد قدرها الله وهي من الشر. قال تعالى في الهزيمة يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فبين أنها مصيبة. لما قدر الله هذه المصيبة؟ لحكمة بالغة، وهي أن يعلم أن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تعاقب به الأمة. فالذي حدث في موقعة أحد أن الرماة عليهم رضوان الله تركوا الموضع الذي حده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن أن يفارقوه، فما عصوا 1000 أمر ولا 100 أمر ولا 10 أوامر، عصوا أمرا واحدا، ولهم في ذلك أيضا تأول ما عصوه عنادا، ظنوا أن الحرب قد وضعت أوجارها، فسلط الله عز وجل عليهم هذا القدر، وقتل منهم من قتل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجرح منهم من جرح، وذلك كله درس من أمة إلى قيام الساعة يتبين به أن الله تعالى قد ينزل العقوبة إذا عصي، وقد يسلط على المسلمين من هم أشرار كفر إذا كان هذا وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم كاد الكفار وساءوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام لولا حفظ الله له، وأصيب المسلمون بتلك المصيبة العظيمة لأجل عصيان أمر، فما بالك بنا نحن ونحن نعصي الأوامر الكثيرة الآن ليلا ونهارا رجالا ونساء. هنا الحكمة في تقدير هذا الأمر، حتى يقول الناس أين الطريق أين الفرج، يقال الطريق إلى الله سبحانه، والفرج من عنده تعالى بأن يطاع سبحانه وتعالى، فإذا أطيع عز اسمه عاد بالفرج وبالنصر والتمكين، ويأتي لهذا إن شاء الله تعالى تفصيل لاحق. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أدخل هنا رحمه الله تعالى حرف من للتبعيض، لما ذكر الأصول الستة بدأ يذكر شيئا من هذه التفاصيل، لأن المتقدم هو ذكر الاعتقاد من حيث الجملة، أن عقيدة أهل السنة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذا من حيث الجملة. بدأ بعد ذلك بالتفصيل، فمن أول ما فصل ما يتعلق بالله عز وجل وهو ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الجملة مقام مهم، وهو أن وصف الله تعالى بصفة أو تسميته باسم لا يكون إلا من خلال النص الموجود في القرآن أو النص الصحيح أو الحسن في السنة. ولذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وقد وصف الله تعالى نفسه بصفات كثيرة يأتي إن شاء الله تعالى ذكر أدلتها وذكر الكلام فيها، أو وصفه به رسوله كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإذا وصف ربه بوصف فعلى الرأس والعين يقبل، وبه يعلم أن تلقي هذه الأمور العظام أمور الأسماء والصفات إنما يكون من خلال القرآن والسنة. الإيمان بما وصف الرب به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يسكت ويقول الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل قال: من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. ذكر هذا ردا على من وقعوا في هذه البدع، فإن الأمة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار الصفات ولا نزاع فيها مطلقا، بل كانوا يقبلونها على الرأس والعين. حتى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه ضحك الرب تعالى، قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني ان الرب الذي يضحك سبحانه وتعالى يرجى وتتعلق القلوب به، لعله ان يعفو، لعله ان يحلم، لعله ان يرحم، لعله ان يغفر، لانه سبحانه وتعالى على هذا الحق من الغفران والرحمة والحلم. ولم يقل الصحابي ولا غيره: هذا ما يليق، هذا ما يصلح، كيف يقال في الله؟ أبدا، ما كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقولوا مثل هذه المقالات التي تنم عن سفه وقلة فهم، لأن هذه الصفات وهذه الأسماء مدح عظيم للرب. وأنت تقرأ القرآن تدبر هذه الصفات تجد أن الرب يتمدح بها ويعظم نفسه بها، فكيف يقال إنها لا تثبت؟ ومن هنا فإن الله تعالى حين يعرف بنفسه كما في قوله إن ربكم الله الذي، يأتيك التعريف الآن: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. انظر التمدح، يتمدح الرب بهذه الصفات، وأيضا في هذه الصفات وهذه الأسماء عبادة عظيمة، وهو أن يدعى الله بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، كما في الدعاء المأثور الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليعلم أن إنكار الصفات من أخطر ما يكون، لأن إنكار الصفات إنكار لعظمة الباري سبحانه وتعالى. فإذا نفي عن الرب السمع والبصر والعلم فطرق من هذا مفسدة كبيرة، وهو أن استحقاق الله للعبادة هو لعظمة صفاته سبحانه وتعالى. فإذا نفيت الصفات انفتح باب خطير جدا، وأنه لا يستحق العبادة عياذا بالله من ذلك. والدليل من القرآن على هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: ألا ترون يا ذوي الحجى أن إبراهيم لا يقول لأبيه لم تعبد ربا لا يسمع ولا يبصر إلا لأن رب إبراهيم يسمع ويبصر، وإلا لقال آزر لإبراهيم: وربك لا يسمع ولا يبصر. فإبراهيم يحتج على بطلان عبادة الأصنام لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. وأيضا سفه الله من عبادة من عقول بني إسرائيل لما عبدوا العجل، وبين أن فعلهم هذا منكر غاية الإنكار في قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يعني كيف اتخذوا ربا وهو لا يتكلم؟ فإذا قيل أن الله لا يتكلم فكيف تتوجه الحجة في الآية هنا؟ الله تعالى يبين بطلان عبادة العجل بكونه لا يتكلم. فإذا قيل إن الله لا يتكلم عياذا بالله من مقولة الجهمية والمعتزلة وأضرابهم، فالله أبطل عبادة العجل بكونه لا يتكلم ولا يغني شيئا. فإذا قيل وكذلك الله لا يتكلم، توجهت المسألة إلى الله: حاشاه ربي من ذلك، لا شك أن الله يتكلم ويسمع ويبصر ويعلم ويعطي ويمنع ويرضى ويغضب، وهي من صفات الكمال العظام. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى من الآن في بيان بطلان هذه المسالك الخبيثة التي أتت إلى أعظم ما يمكن أن يعظم الله به، فنفوه عن الله تعالى، فنفوا عنه سبحانه صفات الكمال. وإذا نفيت صفات الكمال كما تقدم لن يستحق الذي نفيت عنه أن يعبد، فإن الذي ليس له صفات كمال لا يستحق أن يعبد بنص الآيات في نقاش إبراهيم وأبيه. فإذا قيل إن الله لا يسمع ولا يبصر، قيل إن الله أبطل عبادة الأصنام بكونها لا تسمع ولا تبصر. وإذا قيل إن الله لا يتكلم، قيل إن الله أبطل عبادة العجل بكونه لا يتكلم، فهي لا تستحق العبادة لهذا النقص الذي فيها من عدم السمع، عدم البصر، عدم الكلام ونحو ذلك من الصفات. ولهذا فإن من أعظم المخاطر التي وقعت في الأمة هذا العبث الذي حدث في أمر الأسماء والصفات. وليعلم أنه لم يوجد في أمة الإسلام قط من نفى الأسماء والصفات قبل عدو الله الجعد بن درهم. والذي نفى الصفات في زمن بني أمية ولم يمهلوه ولم يمكنوه، بل قتل على هيئة متعمدة مقصودة، وهي أنه ذبح يوم عيد الأضحى، يعني حتى تبقى مستديمة مستمرة أن أول من نفى الصفات في هذه الأمة وهو الجعد بن درهم أنه ذبح كما تذبح الشياه والإبل والبقر، فذبحه خالد بن عبد الله القسري. يقول أهل العلم: بفتوى أهل العلم في زمنه، لأنه بدأ ينفي الصفات، نفى أن يكون الله كلم موسى أو أن يكون اتخذ إبراهيم خليلا، فخطب خالد بن عبد الله القسري وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. ولهذا أي منكر للصفات إلى قيام الساعة لا يجد في الصحابة ولا في التابعين من ينكر. فإذا قيل من سلفكم، وهذه مسألة مهمة في الأقوال والبدع، من ابتدع بدعة قيل له من سلفك في هذا الذي أحدث، أهو أبو بكر أم عمر أم أحد من الصحابة غيرهم أم من التابعين، فلا بد أن يعيدك إلى مبتدع مثله، فيقال لو كان في هذا الذي ابتدعته أنت ومن قبلك خير يسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. فإنكار الصفات لا شك في خطورته، ولا شك أنه تغيير للمنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في تلقي هذه الصفات من النصوص مباشرة، وعدم ضرب الأمثال لها، وعدم إيراد الإيرادات عليها. ومن هنا قال رحمه الله تعالى: من غير تحريف. التحريف معناه التغيير، إذا حرفت الشيء أملته. الذين حرفوا الصفات أتوا إلى النصوص، نصوص الأسماء والصفات، هذه النصوص أعظم من الجبال وأرسى، لا يمكن لأحد أن يغير نصوص القرآن، فلما رأوها بهذه العظمة غيروا المعاني، وصاروا يقولوا للنص معنى غير المعنى الذي فهمه الصحابة، عندنا معنى آخر لم يفهمه الصحابة رضي الله عنهم. فالتحريف معناه تغيير اللفظ الذي ورد في الصفات، تغيير معنى بحيث يظهر له معنى غير المعنى الذي أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأفهمته الصحابة التابعين، وأفهمه التابعون من بعده، بحيث تغير هذه المعاني مع بقاء الألفاظ، لأن الألفاظ لا يمكن أن يزيلوها، ألفاظ القرآن، فعمدوا إليها وغيروها من حيث المعنى. فالتحريف هذا معناه، هو في حقيقته تغيير للمعنى. ثم قال: ولا تعطيل. التعطيل معناه الإخلاء، كما قال تعالى: وبئر معطلة، صارت معطلة. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف فيه أمران اثنان: التحريف فيه تعطيل المعنى الصحيح الذي قلنا فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وإبداله بمعنى باطل. أما التعطيل فهو إخلاء اللفظ من معناه دون أن يأتي بمعنى آخر. فمثلا التحريف في قول الله تعالى، الذين حرفوا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أتوا إلى معنى استوى الذي فسره السلف في هذا الموطن بأن معناه الارتفاع والعلو، على العرش استوى أي عليه ارتفع وعلى سبحانه وتعالى. فالمرحلة الأولى في التحريف أنهم أزالوا هذا المعنى الصحيح. المرحلة الثانية أنهم أتوا بمعنى آخر وأحلوه مكان المعنى الصحيح. ففي التحريف شيئان: إزالة المعنى الصحيح، وجلب معنى باطل بديلا عن المعنى الصحيح. أما التعطيل فليس فيه إلا تعطيل المعنى الصحيح فقط دون الإتيان بمعنى باطل، وهذا ما يعرف بالتفويض للمعنى، بأن يقولوا إن هذه الصفات التي وردت في نصوص القرآن والسنة ليست على ما فهمه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. فإذا قيل هاتوا الفهم الذي فهمتموه، قالوا: ولا نعطيكم الفهم. فهذه ألفاظ لا يعرف لها معنى، والظاهر منها غير معروف غير مراد. وهؤلاء المفوضة هم شعبة من المعطلة، لأن المتكلمين ينهجون أحد نهجين اثنين، إما التحريف وإما التعطيل، ويرون أن المسلكين صحيحا. وقد عظمت الفتنة في هذا الزمن بإلصاق هذا القول الباطل بالسلف، والقول بأن السلف الصالح يفوضون المعنى، ولا شك أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على السلف. فإن السلف الصالح كانوا يفسرون نصوص القرآن المتعلقة بالصفات بما يدل على إثبات المعنى، وضربنا مثالا بالاستواء، فإن المفوض يقول الاستواء لا يدرى معناه، يقال كذبت، يدرى معناه والصحابة رضي الله عنهم والتابعون بيّنوا معناه أن معناه الارتفاع، أن معناه الارتفاع على العرش والعلو عليه. فقولك إن معنى استوى غير معروف، وإن هذا مذهب السلف، هو كما يقول ابن تيمية وابن القيم هو من الكذب على السلف. وهذا المذهب مذهب المفوضة كما قلت هو في واقع الحال الشق الثاني من مذهب المتكلمين من الأشعرية ونحوهم، حيث يسلكون أحد مسلكين، إما التعطيل الذي هو التحريف، إما التحريف الذي هو التغيير المعنى أو تفويض المعنى. ولهذا لما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال السائل وأساء في سؤاله كيف استوى، ولم يقل ما معنى استوى، وإلا لفسره كما فسره السلف قبله. لو قال إنسان ما معنى استوى الله على عرشه، وقال معناه ارتفاعه تعالى على العرش وعلوه عليه. فإذا قيل كيف يرتفع، هنا يأتي الإنكار، وهو الذي أنكره مالك، فإن مالكا أنكر عليه قوله كيف استوى. فقال رحمه الله قولته العظيمة السلفية التي سدد فيها غاية التسديد، قال رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى واضح، اسأل عن معناه تجد من قبلي قد فسره، والكيف هذا الذي تسأل عنه مجهول، لأنه قال كيف يستوي الله، كبرت كلمة تخرج من أفواهه، كلمة عظيمة، كيف يقاس الرب سبحانه بالخلق حتى يقال فيه كيف. ولهذا قال الشافعي وغيره من أهل العلم لا يقال في أمر الله كيف ولا لما، ما يقال لماذا أمر الله بالصلاة خمسا ولم يجعلها ستا، لا يجوز لماذا، هذه يقولها الناس بعضهم لبعض، أما العباد فلا يقولون لله عز وجل لا لما ولا كيف. فالحاصل أن ما ألصقه هؤلاء المزورون لمذهب السلف هو من الكذب البين. ومن أعظم ما يبين بطلان قولهم أن ترجع إلى نصوص الصفات لتجد السلف قد فسروها. والتفويض يقول أصحابه إن المعنى غير معلوم لا للصحابة، بل يقول بعضهم عياذا بالله إنه غير معلوم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل، وإن الشيء لا يعرف. فيقال سبحان الله، فما معنى كون الله عز وجل ينذر ويحذر بالصفات؟ فيقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يجتمع الخوف والرجاء. ويقول في الآية العظيمة الجليلة في سورة آل عمران ويحذركم الله نفسه، وهذا أعظم تحذير على الإطلاق، أعظم من التحذير بالنار، لأن المحذر هو الله، والمحذر منه هو الله. فلما كانت هذه الآية عظيمة وشديدة جدا أتبعها بقوله والله رؤوف بالعباد حتى يجتمع الخوف والرجاء، وإلا فالتحذير من الله بالله عظيم جدا. فلما فطرق الخوف من قوله ويحذركم الله نفسه أتبع تعالى بقوله والله رؤوف بالعباد حتى يجتمع الخوف والرجاء. فإذا قيل إن معنى النصوص ما يعرف، ما معاني هذه الآيات العظيمة إذن؟ ثم هؤلاء الذين يقولون إن معاني النصوص لا تعرف، يقال ألستم تقولون اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك مغفرتك، تسألون الله ماذا؟ تسألونه شيئا تعلمون معناه سبحانه وتعالى، وإلا فكيف تسألون الله شيئا لا تدرون معناه؟ وهكذا ما نتأول بالله منه، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، إذا قيل السخط غير معروف، مما تتعوذ إذن؟ وأي شيء تدعو ربك أن يحقق لك؟ فالحاصل أن مذهب السلف أن معنى الصفة معروف مفهوم معلوم المعنى، وأما كيفيتها فمعاذ الله أن يخوض فيها المؤمن الحق. كيفية الصفة لا يجوز الخوض فيها. إذا كان العبد كما قال ابن الماجشون رحمه الله يقول هذا الإنسان عجز وسيعجز إلى قيام الساعة عن أن يعرف روحه التي بين جنبيه، فكيف يريد التسلق على معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى؟ يقول اجعل لنفسك من نفسك مثالا، روحك التي بين جنبيك لا تدري بها، وكثير مما قيل فيها خبص وخبط. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن الروح قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا العبد المسكين الذي لا يعرف حقيقة روحه يريد أن يتعرف على حقيقة وكنه صفات الله تعالى، سبحان الله عن ذلك. أما معناها فلا شك أنه معروف، لا يرتاب في أن المعنى معروف. ثم قال رحمه الله من غير تكييف ولا تمثيل، هذا رد على الطائفة الثانية المخذولة، فإن الضالين في الصفات نوعان. النوع الأول من يعطل الصفات وينفي معانيها وهم المعطلة كالمعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية وقبلهم الكلابية وغيرهم. الصنف الثاني هم الممثلة الذين يقول أحدهم يدي مثل يد الله في أعلم الله، سمعي مثل سمع الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في الرسالة المدنية وأكثر أصحابنا على أن المشبهة كفر، لأن إذا قال إنسان إن علم الله مثل علمي فالله يقول في علمنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعلمه سبحانه وتعالى والعلم الذي لا يعزب عنه شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ويقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كيف يقول إنسان علم الله مثل علمي أو سمع الله مثل سمعي؟ لا يقول هذا إلا مفتر كذاب. فلهذا رد على هذه الطائفة بقوله من غير تكييف، بأن يجعل لها كيف محدد كما تفعل المشبهة والممثلة، ولا تمثيل، بأن لا يقال إن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق، حاشا لله من ذلك، وقد نفى الله هذا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امتداد لما ذكر من قبل من أن أهل السنة على هذا المنهج السوي في التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الصفات، ثم قال: يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي قاعدة الأسماء والصفات، فجميع الأسماء والصفات تثبت على هذا الأساس، فنثبت أن الله عز وجل يعلم وليس كمثله شيء، وينزل إلى سماء الدنيا وليس كمثله شيء، ويحاسب الخلائق وليس كمثله شيء، وهكذا جميع الصفات. وبذلك جمع أهل السنة الحق في هذا الباب كله، وذلك أن النصوص كما سيأتي في الصفات فيها نفي وفيها إثبات، فالإثبات الإيمان الحق به أن تقره، والنفي المنهج السليم والصراط المستقيم فيه أن تنفيه، فتنفي عن الله ما نفى عن نفسه وتثبت لله ما أثبت لنفسه. وهذه الآية قاعدة كبرى، ولهذا هذه الآية وأمثالها في القرآن تبين لك معنى ما وصف الله به كتابه من كونه نورا وشفاء وهدى وفرقانا وضياء وبيانا. هكذا هذه الآية تجد أن فيها بيان الحق، وفيها في الوقت نفسه الرد على أهل الباطل. فأول الآية: ليس كمثله شيء، رد على أهل الباطل من الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه. وآخر الآية: رد على المعطلة الذين ينفون عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه. فمن المعطلة كالجهمية من ينفي عن الله عز وجل أنه سميع وأنه يسمع وأنه بصير واسمه البصير وأنه يبصر. معتزلة تنفي عن الله عز وجل أنه يبصر وأنه يسمع. وهكذا فرق الضلال تجد أن عندها من النفي ما تنفي، فلهذا سموا المعطلة وسموا النفاة لأنهم ينفون ما أثبت الله. فهذه الآية صراط مستقيم وقاعدة عظيمة. وهذه الآية لها نظائر في الرد على أهل الباطل، فمن أهل الباطل من يركز على الوعيد وليس عنده معرفة بالله إلا من جهة كونه جبارا منتقما شديد البطش، وينسى أنه تعالى رحيم غفور عفو يحب العفو، وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ويقابل هؤلاء المرجئة بطوائفهم الذين يركزون دوما على كون الله عز وجل غفورا رحيما عفوا ودودا، وينسون أنه تبارك وتعالى ينتقم ويبطش ويغضب ويسخط. فجمع الله عز وجل لأهل الحق الأمرين: جمع نصوص الوعد مع نصوص الوعيد، فينشأ من ذلك أن يكون العبد بين الخوف بسبب نصوص الوعيد وبين الرجاء بسبب نصوص الوعد. أما من سوى أهل الحق فإما أن يكونوا مرجئة يقدمون على المعاصي ولا يعرفون عن ربهم سبحانه وتعالى إلا الغفران والرحمة دون بقية صفاته، فعلمهم بالله قاصر، وعكسهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولهذا تأتي آيات جامعات في الرد على الطائفتين كقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهذا يوجب الرجاء. ثم قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا يوجب الخوف حتى يكون العبد بين الخوف وبين الرجاء. وهكذا قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، ثم قال: وأن الله غفور رحيم، يعني حتى تجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا أثنى الله على عباده الصالحين بكونهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، فيجمعون بين الخوف منه تعالى والطمع في رحمته ومغفرته وجنته. فتأتي هذه الآيات الجامعات تدبرها العاقل ويتأمل كيف أنها نزلت قبل أن توجد الفرق الضالة، ردت على الفرق الضالة قبل أن توجد. ولهذا في هذا القرآن معتصم، وأي معتصم، ونور وأي نور، وفي السنة كذلك. فلهذا وفق الله من لزم هذه النصوص إلى الحق في هذا الباب وفي غيره. أما من لم يلزم الحق فإنهم دوما يركزون على نوع من النصوص ويغفلون نصوصا أخرى، يتشهون يأخذون من النصوص ما يروق لهم وما يوافق هواهم، ويتركون النصوص التي لا توافق هواهم، كأن الله ما أنزلها. فلهذا تجدهم أهل هوى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الذين يتبعون هذا النوع من الآيات التي تروق لأهوائه، فقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية. فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يعني على هذا الحال فأولئك الذين حذر الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأنهم يتبعون ما يشتهون من الآية ويتركون ما لا يشتهون. فلهذا هذه الآية لو صنفت فيها الأسفار الضخمة ما كانت قليلة، جمعت النصوص في الأسماء والصفات في هذه الكلمات التي هي قليلة في مبناها وعظيمة في معناها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا من عجائب أهل الضلال من المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، إذا قلبت كتبهم ألا تجد إلا النصف الأول من الآية، لا يعرفون إلا قوله تعالى: ليس كمثله شيء. بقية الآية لأنها ضد لهم الغالب عليهم أنهم لا يكملونها، لأنهم يريدون من الآية كما تقدم ما يشتهون. ولهذا تعجب قد ترد هذه الآية في كتاب أحد المعطلة في 60 أو 100 موضع لا يتمها: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أكملها وهو السميع البصير. هذا هو الصراط المستقيم، لتثبت لله ما أثبت لنفسه وتنفي عنه سبحانه وتعالى المماثلة. ولا عجب، فإن صفات الله تعالى كما يأتي لا تقاس بصفات خلقه. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. تقدم يعني شيء كثير من هذا، هذا ذكره رحمه الله كأن من باب التأكيد أن الله أن أهل الحق لا ينفون الذي وصف الله به نفسه، لأن نفي ما وصف الله به نفسه محادة مصادمة، لأن الله يثبت هذه النصوص الصفات ويتمدح بها ثم تأتي لتنفيها. وفي الوقت نفسه لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني أنهم لا يغيرونها ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. فالإلحاد على نوعين: إما أن يكون من حيث عموم الإلحاد، إما أن يكون في الأسماء أو أن يكون في عموم الآيات. وقد حذر الله عز وجل من هؤلاء، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا يكيفون أيضا ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ويبين السبب الآن إن شاء الله. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. نعم. سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى لا يمثل في صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ لأنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. الذي يقاس على غيره هو المماثل، فيقاس هذا على هذا بجامع يجمعهما، فتجد بين المقيس والمقيس عليه معنى مشتركا لازم لكل واحد منهما لا ينفك بوضوح. في هذا معنى بحسب خلقته وما فيه من ضعف، وهذا المعنى موجود في الآخر، فالفرق بينهما فالاتفاق بينهما واضح. فلهذا يقاس المقيس على المقيس عليه، يقاس النظير بنظيره، أما الرب فكيف يقاس بخلقه؟ وقد نبه الله على هذا في آيات، فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف يقاس من يخلق سبحانه وبحمده بمن لا يخلق؟ إنما يقيس هذا القياس من لا يتذكر ولا يعقل ولا يعيد. ولهذا جاءت النصوص العظيمة منبهة على هذا المعنى، وينبغي أن تتأملها عند القراءة. فقوله تعالى: وتوكل على الحي. كلمة الحي هذه سمى الله عز وجل بها نفسه، وسمى بها غيره سبحانه وتعالى، لكن أتى بالفرق العظيم فقال: الحي الذي لا يموت. هنا لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يوجد قياس ألبث. فإذا قيل إن الله حي والمخلوق حي فالفرق كبير، وهو أن الحي من المخلوقين لا بد أن يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلهذا لا يقاس سبحانه وتعالى. وقد علق البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في صحيحه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرب سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يعني في المحشر حيث الخلق الهائل والأعداد الغفيرة لا يحتاج الإنسان يستمع يقول أنا بعيد ماذا قال الله، لأن القريب والبعيد يسمعون الصوت على حد واحد. من يقيس هذا؟ هل يمكن أن يقاس؟ لا يمكن أن يقاس، لا يمكن أن يقاس، لأن من المعلوم أنه مهما فعل الإنسان من رفع صوته سواء بالآلات أو برفع الصوت المعتاد فلا بد أن القريب يسمع أكثر من البعيد. فكيف في موقف المحشر حيث جمع الله عز وجل الخلائق كلها يسمع من بعد كما يسمع من قرب، حتى نعلم أن صوته تعالى ليس كصوت غيره، وأن كلامه تعالى ليس ككلام غيره. ولهذا جاء أيضا أن الرب تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رعدا، حتى إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام بمن فيهم جبريل على عظم خلقه يخرون مغشيا عليه لتكلمه تعالى بالوحي. لا نظير لهذا مطلقا، ولا يمكن أن يوجد له نظير، مهما عظم الصوت لا يمكن أن يصل به الحد إلى أن تخر الملائكة التي جعلها الله على هذه الخلقة الهائلة، حتى إن جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته قد سد الأفق كله بأسره. لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وجد الأفق مسدودا بأسره، فلهذا سقط عليه الصلاة والسلام خر على الأرض لهول ما رأى. هذا الخلق العظيم إذا تكلم الله بالوحي خر مغشيا عليه. فمن يقيس؟ لا يقيس إلا مريض القلب. ولهذا لا يقاس الرب بخلقه. داء الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية وسائر المعطلة داؤهم هو قياس الله بخلقه. ولو عظموا صفة الله وعلموا أنها لا تقاس بصفة خلقه لأيقنوا أن الرب إذا وصف نفسه بوصف فلا يمكن أن يماثل هذا الوصف. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى في علمه سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا علمه تعالى. فلما نسب العلم إلى الإنسان قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلله علم على ما ذكر تعالى في النصين السابقين، وللمخلوق علم، نعم يثبت له علم لكنه قليل، وكذلك سائر الصفات. فنثبت لله الصفة وننفي عنها المماثلة، فبذلك نسلم أما أن تنفي ما أثبت الله أو تثبت ما نفى فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل أهل السنة هذا منهاجا، هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جعلوها منهاجا وقاعدة في سائر أسماء الرب تعالى وصفاته، بأن تثبت ولا تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها إرادات. فلو قال قائل يلزم على وصف الله بكذا مفاسد منها كذا وكذا وكذا، يقال إنما قلت هذا الكلام لأنك أولا لم تقدر الله عز وجل حق قدره، إذ لو قدرته تعالى حق قدره لما قست صفة العظيم الجبار بصفة المخلوق الضعيف. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا يمثل الله عز وجل بغيره لأنه كما تقدم لا يقاس بخلقه، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. فلهذا لا يقاس بخلقه، وإذا وصف رب وإذا وصف سبحانه نفسه بصفة على أكمل وأعظم ما يكون من الأوصاف. فلهذا سلك أهل السنة هذا المسلك، وسلك أهل الباطل المسلك المعوج المقابل لهدي هذه الآية ليس كمثله شيء يمسك بها المعطل، وهو السميع البصير يغض طرفه عنه، والممثل يركز على قوله وهو السميع البصير ويغض طرفه عن قوله ليس كمثله شيء. فجمع الله لأهل الحق الحق كله بأن آمنوا بأول الآية وآخرها، فأثبتوا لله عز وجل الوصف الذي تمدح به سبحانه وتعالى ونفوا عنه المماثلة. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وهذا الموضع بين فيه مسألة مهمة، وهي أن من الناس من يقول إن وصف الله بصفة كذا لا يليق ويلزم منه المشابهة ويلزم منه كذا وكذا، فقال ربك أعلم بنفسه، الله تعالى حين وصف نفسه بهذا الوصف هو أعلم بنفسه تعالى، وحين تمدح بهذا الوصف هو أعلم بنفسه عز وجل. ولهذا قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، فإذا وصف الرب نفسه بأنه استوى على العرش وجاء المتكلف قال لا يليق، قيل الله أعلم بنفسه منك سبحانه وتعالى، بل الله أعلم بالخلق من أنفسهم. ولهذا أنت تدعو ربك اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرت وما أنت أعلم به مني، فالله أعلم بك أنت منك، فكيف بنفسك؟ كيف يصف الرب نفسه بصفة ثم تقول أنت لا يليق؟ الرب يتمدح بها ويعظم نفسه بها، فيأتي أهل الكلافة أهل التكلف يقول لا يليق لا يصلح يلزم المشابهة يلزم كذا وكذا، فيقال الله أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأصدق قيلا يعني أصدق قولا سبحانه وتعالى، وأحسن حديثا مأخوذة من كتاب الله، كل هذه في وصف كلامه تعالى، وأحسن حديثا من خلقه. هذا الموضع فيما يتعلق بالنصوص القرآنية. فإذا قال إنسان لا يليق هذا الوصف الذي ذكره الله، فقال الرب أعلم بنفسه وقوله أصدق وحديثه أحسن. نعم. ثم رسله صادقون ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. في هذا الموضع ذكر ما وصفت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ربهم به، مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعدد من الأوصاف. فإذا قال أحد هذا الوصف الذي في الحديث لا يليق، يقال الرسل صلى الله عليه وسلم فيهم هذان الأمران، هم صادقون في أنفسهم ومصدقون من قبل ربهم ومن قبل المؤمنين. وفي بعض النسخ عندك صادقون مصدقون، وفي بعض النسخ صادقون مصدقون، والمعنى متقارب. فالرسل في أنفسهم صادقون لا يكذبون، وهم مصدقون من قبل الله عز وجل ومن قبل أهل الحق والبصيرة. ثم قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ممن يأتي لينفي ما أثبتت الرسل صلى الله عليه وسلم كهؤلاء المعطلة المتكلفين. نعم. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. في هذه الآية العظيمة ويقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه تنزيه له، وهو معنى قولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أي أنزه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من؟ أعداء الله الكذبة الكفرة، وكذلك القائلون عليه بلا علم، ينزه الرب سبحانه عن قولهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لأنهم يصفون الله بالذي لا يليق سبحانه وتعالى، ويتكلمون سبحانه فيه سبحانه وتعالى بلا علم، فنزه نفسه عما يقول المتهوكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم سلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام بسلامة ما قالوه، لأنهم لا ينطقون عن هوى، وإنما يصفون ربهم سبحانه وتعالى بما يليق به. ولهذا قال: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فتضمن قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزيه الله عن الوصف الذي لا يليق، وتضمن قوله وسلام على المرسلين الثناء على المرسلين وإقرار ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. نعم. صراط الذين أنعم صراط الذين الرفع لأنه بدل عما قبل صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الرب سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى نفسه، جمع بين أمرين سبحانه وتعالى، جمع بين النفي وبين الإثبات. فحتى تعرف ربك سبحانه وتعالى، حتى تعلم ما الذي يليق به سبحانه وتعالى، انظر ما الذي نفى عن نفسه لتعلم أنه لا يليق، وما الذي نفته الرسل صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه لا يليق، وانظر ما الذي أثبت الرب لنفسه وأثبتت الرسل صلى الله عليه وسلم فتعلم أنه هو الذي يليق بالرب تعالى. لأن الرب سبحانه فيما يتعلق بالصفات إما أن ينفي ما لا يليق أو أن يثبت ما يليق به، فنفى عن نفسه تعالى النوم والظلم والتعب واللغوب والغفلة وما كان ربك نسيا، ونفى الظلم وما ربك بظلام للعبيد، ونفى عن نفسه اللغوب لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ونفى النوم والسنة فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفاها لأنها لا تليق به. ولهذا ثبت عن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هكذا النفي. فإذا سئل العبد عن ربه أينام الله قال الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لا يليق أن ينام. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أينام الذي الأنفاس تدخل إلى أجواف العباد وتخرج برعايته ونظره سبحانه وتدبيره، الذي لا تكون تحريكة ولا تسكينة إلا بإذنه، لا ينام. هكذا يكون النفي، نفي ما لا يليق. أما الإثبات فإثبات ما يليق به سبحانه وتعالى مما هو مدح له، فأثبت لنفسه سبحانه القوة والعزة والعلم والقدرة والسمع والبصر إلى غير ذلك مما أثبت لنفسه. هذا المنهج السوي فيما يتعلق بالصفات، فيؤتى إلى ما نفى الله فينفى، ويؤتى إلى ما أثبت الله فيثبت، وأي تجاوز لهذا فإلحاد في الصفات، لأنه إذا أثبت ما نفى الله أو نفى إذا أثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت فقد عدل عن الصراط المستقيم وألحد في الصفات، بمعنى أنه مال عن الحق وعن الطريق السوي فيه. فلهذا جمع الرب سبحانه فيما يتعلق بصفته بين النفي وبين الإثبات. وثمة حديث عظيم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، وهو حديث الصحابي الجليل الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد ويقرأ معها سورة، فقال الذين يصلون خلفه كأنك لا تجزئك هذه السورة حتى تقرأ إليها أخرى، إما أن تقتصر على هذه السورة أو أن تقتصر على سورة أخرى، فأبى وقال إني سأصلي بكم صلاتها، فإما أن ترضوا بما أصلي يعني يجمع بين السورتين وإما أن يصلي غيره، فكرهوا أن يزيلوه. ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن قدره فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء صنع ذلك، لماذا يركز على سورة قل هو الله أحد ويقرأها دائما؟ فقال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا قول الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنها صفة الرحمن. سورة قل هو الله أحد تأملها، ما الذي فيها؟ فيها نفي وإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي. ماذا قال الصحابي؟ قال لأنها صفة الرحمة، فدل على أن وصف الرحمن يكون بمعرفة ما الذي نفى عن نفسه حتى ينفى، وما الذي أثبت لنفسه حتى يثبت. وهذه الكلمة العظيمة من هذا الصحابي الجليل الذي أحبه الله عز وجل لأنها صفة الرحمن، يدل على ما ذكره المصنف هنا رحمه الله من أن أهل الحق يجمعون بين النفي، من أن المنهج الحق هو الجمع بين النفي وبين الإثبات. أما أن يركز على النفي دون الإثبات أو الإثبات دون النفي فهذا ترك لبعض النصوص. ولهذا قال رحمه الله إن أهل السنة لا يعدلون عن هذا المنهج، إذ هم يجمع إلى أن الرب سبحانه جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، إذ هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو الصراط الذي يسأل المسلم ربه تعالى أن يلزمه مرات عديدة في اليوم الواحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما الصراط الآخر؟ صراط الضالين وصراط المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذ ليس بعد صراط الذين أنعم الله عليهم إلا أحد صراطين، صراط أهل الضلال أو أهل الغضب. نعم. القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. أولا الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. ولعل في الشرح بعده وقد دخل في هذه الجملة، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذه الآية السورة العظيمة تقدم الكلام عليها، وأن فيها النص على أن فيها صفة، على أن فيها صفة الرحمن. يقول دخل في الجملة التي قلنا ما وصف الله به نفسه في هذه السورة العظيمة التي تعدل بنص الحديث الصحيح ثلث القرآن. هذه السورة العظيمة التي قد يقرأها الواحد في نفس واحد، وهي تعدل ثلث القرآن، لعظمة ما فيها، ما موضوعها؟ ليس فيها أي حكم شرعي من الأحكام العملية، وليس فيها أي قصة لنبي وقومه، وإنما فيها وصف الله، لأن القرآن على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يتعلق بقصص المرسلين عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وما جعل الله لهم من العاقبة، وما حل بقومهم من النكاء، هذا القسم الأول. القسم الثاني أحكام عملية يأمر الله عز وجل فيها بأوامر أو ينهى عن نواهي سبحانه وتعالى. القسم الثالث ما يتعلق بالرب ووصفه تعالى ولزوم عبادته، وهذه هي سورة الإخلاص، موضوعها يتعلق بالأسماء والصفات، وقد عدلت ثلث القرآن، وهذا يدل على عظمة ما تضمنته، وأن الوصف لله تعالى يؤخذ منها ومن الآيات ومن النصوص، لأن هذه السورة العظيمة التي هي من أربع آيات قد عدلت ثلث القرآن. ولهذا جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال مخبرا عن آخر صلى في الليل وقرأ قل هو الله أحد، كان يستقل يعني قراءته، فقال عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، فمن قرأ بسورة قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ بثلث القرآن. وهذا يدل على عظمة هذه السورة وعظمة ما تضمنته، وأن الواجب على المسلمين أن يأخذوا وصف الله تعالى من هذه السورة وأمثالها في القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى الله الصمد، المقصود بالصمد السيد الذي كمل سؤجده تعالى، وقال بعض السلف هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجات، خلائق من الملائكة من الجن الإنس الطيور الدواب جميع الخلائق تصمد إليه تعالى في حاجاتها. ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي أحد لا يمكن أن يكون كفوا لله تعالى، لأن ما سواه تعالى كما تقدم في قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما سواه مخلوق سبحانه وتعالى مربوب عبد الله. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يفرته ولا يثقله وهو العلي العظيم أي لا يفرته ولا يثقله وهو العلي العظيم. نعم. هذه الآية أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رضي الله عنه أنها أعظم آية في كتاب الله. يقول دخل في الجملة السابقة من كلامه سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، ودخل فيها أيضا آية الكرسي التي ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله. ما الذي فيها؟ فيها نفي وإثبات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ففيها إثبات الحياة لله عز وجل والقيومية واسم الحي والقيوم، وأنه قائم سبحانه وتعالى على كل نفس بما تسأل، قام بنفسه وبغيره عز وجل. وقوله عز وجل الحي أي الذي لا يموت سبحانه، فليست حياته كحياة غيره مسبوقة بعدم أو متبوعة بعدم، بل هو الذي لم يسبقه سبحانه وتعالى عدم، لم يسبقه سبحانه وتعالى عدم ولا يتبعه سبحانه عدم ووفاء، إنما هذا للمخلوق. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، فلا يأخذه سبحانه وتعالى لا نوم فيه طول ولا نوم يسير سبحانه وبحمده. ثم ذكر عدم الشفاعة عنده إلا بإذنه، وذكر تعالى أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا إثبات العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم بين عظمة كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض على عظمتها، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى كرسيه تعالى كدراهم سبعة أوصيت في كرس، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض فلاه. على عظمة هذا الكرسي هو بالنسبة إلى العرش على هذا الوصف. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه سبحانه وتعالى أن يحفظهما، وهو العلي العظيم، إثبات لعلوه تعالى وإثبات لعظمته. ففيها النفي في آية الكرسي أيضا، ففيها النفي والإثبات. نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، جاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام إقرارا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يحكي من الطعام، وأخبره عليه الصلاة والسلام أن ما قاله له في شأن آية الكرسي أنه صدق فيه، قال صدقة وهو كذوب. ولهذا آية الكرسي من قرأها لا يقربه شيطان، والتعبير بكلمة لا يقربه أبلغ من كلمة لا يضره، فإن الشيطان لا يقربه أصلا حتى يضره. ولهذا إذا قرأت هذه النصوص بلجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم له سبحانه واعتقاد تام بأنه سبحانه وبحمده لا يخلف وعده وأن الأمر إليه وحده لا شريك له، زالت إشكالات كثيرة يذكرها بعض من يعانون مثلا في منامهم من الضيق أو من أنواع من الأذية سواء من الجن أو من غيره، يقرأ هذه الآيات معتمدا على الله تعالى محسنا به الظن مصدقا لوعده، وتزول بإذن الله، لأن في الحديث أنه لا يقربه شيطان، والله تعالى يقول وعد الله لا يخلف الله وعده، والله تعالى لا يخلف وعده. وهذه المخلوقات أيا كانت من الجن أو من الإنس أو من الطيور أو الدواب أو غيرها مربوبة مخلوقة مسخرة تحت قهره سبحانه وتعالى. نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم، هذا مما تسمى الله عز وجل به وهو دال على عظمته. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأسماء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا أعظم تفسير لهذه الآية، ولا تفسير أبلغ من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تخبطوا فيها بهذه الآية من أهل الكلام وغيرهم أتوا فيها بالعجائب، مع صريح النص وصحته في صحيح مسلم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء العظيمة. وهذا الاسم العظيم الأول هو الذي ينبغي أن يسمى الله به، ويسمي البعض سمي رب العالمين بالقديم. واسم القديم قد تكلم أهل العلم هل يطلق على الله أو لا، فمن أهل العلم من يقول إنه لا ينبغي أن يطلق القديم، لأن القديم في لغة العرب إنما يطلق على من سبق بعدم، كما قال تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهؤلاء الآباء الأقدمون نسبوكم، وهكذا قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون القديم نسبوك بخلاف الأول. الأول ليس قبله شيء كما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي تسمية الله بهذا الاسم العظيم. والآخر فليس بعده شيء، يرث الخلائق كلها سبحانه وتعالى ولا يبقى سواه. والظاهر فليس فوق الله عز وجل شيء، وصف الظهور يقتضي العلو، فهو سبحانه وتعالى لا أحد فوقه سبحانه وتعالى ولا أعلى منه. والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وبحمده. وهذه الأسماء العظيمة اجتماعها في الله يدل على عظمته عز وجل. إن العادة عند الناس أن الأول لا يكون آخر، فإما أن يكون هو الأول أو يكون هو الآخر، أما الله تعالى فهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن. ولهذا قلنا ونقول لا يقاس الله بخلقه، ولا يضيع الإنسان إلا إذا صار يقيس ربه بخير. ولهذا قال أهل العلم إن كل معطل يعني كل نافي فهو ممثل يعني مشبه. كيف ذلك؟ قالوا إنه لم ينفي عن الله عز وجل صفته إلا لأنه مثلها أولا بصفة خلقه، فلما مثلها بصفة خلقه قال لا تليق هذه الصفة دي. ولهذا كل معطل فهو ممثل أولا، فلما مثل الله تعالى عطل. أما لو عظم الله وعرف أن وصفه تعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه، عظمة من عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى إن الأرض في كف الرحمن كالخردلة في كف أحد، حتى لا يقاس الرب سبحانه وتعالى. وتأمل هذه الآية حتى تبقى معك إن شاء الله حجة دامغة لكل معطل. قوله تعالى وهو سريع الحساب، ما المراد بسرعة الحساب؟ الله أكبر. المراد أن الله يحاسب الخلائق كلها في وقتها. من يقيس؟ من يقيس على من يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد؟ وهو سريع الحساب، فلا يشغله سبحانه حسابه لهذا عن حسابه لله. ولهذا قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فسرعة حسابه أن يحاسب الخلق كلهم سبحانه وتعالى في وقت واحد. وأي أحد من البشر يريد أن يحاسب مجموعة لا بد أن يحاسب هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت، وقد يسأم ويتعب ويحتاج الراحة، أما الرب سبحانه فيحاسبهم جميعا. ولا تعجب، لا تعجب، فإنك إذا نظرت إلى الحديد في موقف عرفة يبلغون 2,300,000 كل واحد منهم بلغة، يعني مجموعة منهم بلغات، هذا عربي هذا تركي وهذا فارسي وهذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا من الهند ومن أنحاء الأرض، ثم هذا يدعو بصلاح الذرية وهذا يدعو بشفاء مرض وهذا يدعو بنصر للإسلام وهذا يدعو بتيسير الرزق وهذا يدعو بالولد، كلهم يدعون الله في وقت واحد بهذه اللغات، وهو سبحانه لا تشغله دعوة هذا عن دعوة، حتى تعلم عظمته وأن صفاته تعالى لا تقاس، وأن الذين يقولون إن وصف الله بكذا لا يليق إنما صاروا إلى هذا الحال الرديء بسبب أنهم قاسوا الله تعالى على خلقه. ولهذا قال تعالى وما قدروا الله حق قدره، أي وما عظموه حق عظمته، إذ لو عظم سبحانه لعلم أنه تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بوصف فلا يمكن أن يكون هذا الوصف يتطرق إليه أي إشكال. ولهذا تأمل آيتين أيضا في القرآن ذكرتا الأسماء والصفات، قال سبحانه ولله الأسماء، ما قال الحسنة، قال ولله الأسماء الحسنى، فله أحسن الأسماء. ولما جاء للوصف قال تعالى ولله المثل الأعلى، وما قال العالي، المثل الأعلى. ولهذا نهى الله عن أن يضرب له الأمثل، فقال فلا تضربوا لله الأمثل، لأن الله له الوصف الأعلى أكمل الأوصاف. ولهذا قلنا إن وصف الله مدح، وتأمل الصفات كيف يسوقها الرب سبحانه في مقام المدح والتعظيم لنفسه عز وجل. فلهذا قال ولله المثل أي الوصف الأعلى، فقال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، فلا يتطرق إلى ذهنك أبدا أن في تسمية الله باسم من أسمائه الثابتة أن في تسمية الله بها ما لا يليق، أو أن في وصف الله بصفة مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق، فإن له الوصف الأعلى والاسم الأحد، فله سبحانه وتعالى الوصف الأعلى والاسم الأحد. نعم. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، هذه الآية مثل ما تقدم أمر الله عز وجل بالتوكل الذي معناه تفويض العبد أمره إلى ربه واعتناده بقلبه عز وجل عليه. ولما ذكر التوكل هنا وكان العبد عند توكله يكون عظيمة التعلق بالمتوكل عليه، ذكر اسمه العظيم الحي. وإذا توكلت على الحي فأبشر بالخير لأنه حي لا يموت سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في مقولة نادرة ذكرها البيهقي عنه قال نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يتوكل على حي يموت، وأمره بالتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم قال إن الناس في توكلهم منهم من هو متوكل على سلطان، ومنهم من هو متوكل على مال، ومنهم من هو متوكل على حي يوشك أن ينقطع به. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن توكل على الذي لا يموت سبحانه وتعالى فقد أنزل حاجاته بمن يقضيها سبحانه وبحمده. ولهذا إذا عظم التوكل نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون للتوكل السليم. إذا عظم التوكل في القلب هان الخلق على العبد، وعظم الرب سبحانه وتعالى في قلبه. وإذا ضعف التوكل خاف العبد حتى ممن لا يخاف، وصار يتصور الضرر ممن لا يتصور منه الضرر بعض الأحيان. فالتوكل إذا عظم في القلب على الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت هان الخلق على هذا المتوكل على ربه تعالى، إذ هو متوكل على حي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حي لا يموت سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام على قوله تعالى الذي لا يموت بعد اسمه تعالى الحي، إذ كل حي سواه تعالى فإنه يموت، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير. نعم، الرب سبحانه وتعالى الآية اللي عندك الحكيم وهو الحكيم الخبير. في بعض التقديم والتأخير في الآيات لكن لا يضبط إن شاء الله. الرب سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا أصدق من كلامه، فلا أصدق من كلامه ولا أعدل من حكمه. فحكمه سبحانه وتعالى هو حكم الحكيم، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها. الحكيم من يضع الأمور في مواضعها، والخبير الذي له الخبرة سبحانه وتعالى العامة التامة لا يتطرق إليه عز وجل جهل، فهو الحكيم يضع الأمور في مواضعها. وهو في بعض الآيات وهو الحكيم العليم أو العليم الحكيم، يذكر مع الحكمة العلم، فيتم بذلك لله عز وجل أكمل ما يكون من هذين الاسمين ومما يتعلق بهما من الصفات، صفة العلم وصفة الحكمة. نعم. وقوله يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم، ذكر عز وجل هذا في علم أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يلد في الأرض، يلد يدخل في الأرض أشياء يعلمها سبحانه وبحمده، ويعلم ما يخرج منها، ويعلم سبحانه ما ينزل من السماء من ملائكة أو غيرها وما يعرج فيها، إذ الملائكة تنزل من السماء وتعرج فيها، كل هذا بعلمه الذي لا يعزب عنه شيء. نعم. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تقدمت الآية أيضا وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، هذه المفاتح هي المذكورة في آخر سورة لقمان في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه عنده تعالى لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فعنده تعالى علم الساعة، لما سأل خير الملائكة خير النبيين جبريل عليه السلام سأل محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا يعلمها السائل وهو جبريل ولا المسؤول وهو محمد عليهما صلاة الله وسلامه. ويعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فلا ينزله إلا هو سبحانه وبحمده، لا يستطيع أن ينزله أحد إلا في الموضع الذي يريده الله. وأورد بعض الناس ما يعرف بالاستمطار وهو التعرض للسحب لمحاولة إسقاط ما يشاء الله عز وجل أن يسقط من مطرها، فيقال ها هنا أمران كبيران مهمان. الأمر الأول أن الاستمطار هذا لا يمكن أن يقع إلا بإذن الله، فقد تعمل هذه العملية ولا يقع المطر. والأمر الآخر وهو مهم جدا وهو أن المطر كما قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يصرفه الله ويوقعه على أرض دون أرض، ولهذا قد يتعرض للسحب بالاستمطار ثم إن الله يسوقها بالريح فتمطر في غير الموضع الذي أريد المطر فيه، هذا يقع الآن. ولهذا وقع في بعض البلدان الغربية أن اشتكى بعض أهل المزارع من أنه لما تعرض للسحاب ليسقط في موضع معين سقط على موضع فتضرر بهم أصحاب ذلك الموضع. هذا يمثل ماذا؟ أن المطر لا يمكن أن ينزل إلا بإذن الله وإن عمل ما يسمى بالاستمطار، فإنه قد يعمل الاستمطار ولا يقع المطر، لأنه كالعلاج يأكله مريض فيشفى بإذن الله ويأكله مريض بنفس الأعراض فيموت ولا يشفى، لأن الأمر راجع إلى الله تعالى. والأمر الثاني أن تحديد الموضع ليس من قبل هذا الذي يسعى إلى الاستمطار، لأن الله قد يسوقه بالريح فيزول عن الموضع الذي كان يؤمل أن يسقط فيه. فهذا أمر مهم، إنزال الغيث إلى الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام، ما اشتملت عليه أرحام الإناث من الدواب والطيور والإنس وغيرهم لا يحيط بها إلا الله تعالى. ثم أيضا لا يشكل على هذا ما أطلع الله عز وجل عليه الناس من أمر تصوير الجنين وهو في الرحم، فإن الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح بعد أن تنفخ فيه الروح يطلع عليه الملك، قال ابن كثير وقد يطلع عليه غير الملك، فليس من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف ما يكون قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يستطيع أحد أن يحدد ما دام مضغة لم يتضح فيه التخليق فهو في نطاق الغيب. فإما أن يكون قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام يشمل الحال الذي قبل التخليق فلا يستطيع أحد أن يدعي أن هذا الموجود في رحم المرأة ولو بالتصوير أنه أنثى، فيكون هذا فيما قبل التخليق. وأمر آخر، التصوير قد يخطئ المصور، ووقع هذا كثيرا فيظن أن ما في الرحم أنثى وهو ذكر أو العكس. أمر ثالث وهو أن الذي يصور يطلع بوسيلة أما علم الله فهو غيب، فلا يستطيع أن يقول أحد إنما في جوف هذه المرأة أنثى هكذا بدون أن يستعمل آلة. فالحاصل أن هذا لا يشكل ولا يمكن أن يشكل، لا يمكن أن يشكل. وثمة فتوى مطولة للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في الجواب عن ما أورد من أمر تصوير الجنين من عدة وجوه، رحم الله الشيخ وأعضاء الكوف رحمهم الله جميعا. فالفتوى موجودة بالجواب عن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. ثم قال تعالى وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، ولا شك في هذا، ما يدري الإنسان ما الذي سيقع له من الغد. ولهذا من آيات الله يا إخوة التي ينبغي أن نتدبرها ما يقع للموظف والمدرب، تجد معاملات يكتب عليها الموظف يراجع بتاريخ كذا، فيأتي المراجع فيجد الموظف في قبره، لا يعلم هذا الموظف ماذا سيكتب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان أين سيموت، في بلده أو في غير بلده. ولهذا يأتي بعض الناس إلى بلدان فيركبون الصعبة والذلول ويدفعون أموالا طائلة ليصلوا إلى بلد للعمل مثلا، فتكون أقدارهم فيها. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. إذا أراد الله أن يقبض إنسان في موطن معين صار هناك حاجة في ذلك الموطن، قال سأسافر لتجارة لزيارة أو مثل مكة لعمرة أو حج، يجعل الله حاجة له في ذلك الموطن فيذهب إلى ذلك الموطن فيقبض فيه. إذا أراد الله قبض عبد لأرض جعل له إليها حاجة، فيذهب بقدميه يسعى ولا يدري أنه ذاهب إلى موضع سيموت فيه. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال تعالى ويعلم ما في البر والبحر، شامل جميع ما في البر جميع ما في البحر يعلمه سبحانه. قال وما تسقط من ورقة، يعني من أوراق الشجر، شجر الدنيا شجر الآخرة، ما تسقط من ورقة إلا والله تعالى يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا كما تقدم يبين لك معنى وعظمة علمه تعالى، وأن إذا وصفنا الله بالعلم لا نشبهه بعلم المخلوق، لأننا نقول إن علم المخلوق كما قال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما علمه فعلى هذه العظمة سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.